السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشايخ جميعا. هلا وغلا، والله ننتظر قليلا، ايش رايكم حتى يتكامل الاخوه؟ جيد. حياكم الله يا مشايخ، حياكم الله. ما شاء الله 11 شخص يعتبر عدد طيب، يخولنا ان شاء الله عز وجل بالبدء. نبدا يا شيخ هزاع؟ طيب، بسم الله نستفتح وبإسعاده نستنجح ونصلي ونسلم على الذي من صلى عليه وسلم افلح. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. أحييكم أيها الأخوة في هذا المساء الجميل من اليوم 12 لشهر ذي القعدة لعام 43 و400 ألف، في هذا اللقاء المبارك، اللقاء الثاني من اللقاءات المدارسة في يعني طرق البحث، وبالخصوص ما يتعلق بتحقيق المغني، مما هو يحمل العنوان العريض ما يعين على التجويد والاختصار، ما يعين على التجويد والاختصار. وأكرر أن معاشر الإخوة الذين بحثوا، وخاصة بهذا الطريق الذي هو الطريق الموفق ابن قدامة، لعلهم أجود من كثير من الشيوخ الذين لهم خبرة بالتحقيق على وجه العموم، أو العمل في البحث الذي يتعلق بالمخطوطات بوجه عام، لأنهم عرفوا المصادر والمسالك وإلى غير ذلك. حقيقة اللقاء في الأسبوع الماضي كان فيه متعة وأخذنا الوقت ولم نكمل جميع النقاط، حتى أن الدكتور هزاع، وأنا في الحقيقة في بداية هذا اللقاء أبارك لفضيلة إمامنا ومقدمنا في هذا المشروع، هو المسجل الأول وهو المسلم الأول، الشيخ هزاع حفظه الله، وقد كان له في هذا المشروع بصمات، هو والشيخ غالب الله يحفظه، ولا يخفاكم جهد أيضا شيخنا الخشلان، كل هؤلاء كان لهم صراحة بصمات في المشروع من بداياته، إلى جلب النسخ، إلى التخطيط، إلى المقارنة، إلى اعتماد النسخ، إلى أشياء تذكر وأشياء ما تذكر. فجزى الله الجميع خيرا، وأخص منهم من ذكرت، ولعلي سهوت أيضا عن اسمه أو شيء من القبيل فيعذرني من سهوت عنه، لكن هي مناسبة حقيقة أن نبارك للشيخ هزاع مناقشة إن شاء الله عز وجل في هذا الأسبوع، وهو يعتبر احتفال لأعضائه هذه هذا المشروع، وهو فرح لنا جميعا. لا أطيل عليكم، وقفنا في الأسبوع الماضي حفظكم الله عند ما يتعلق بالتوثيق، وقد قسمنا التوثيق إلى قسمين، توثيق المذهب وتوثيق غير المذهب، وقلنا في توثيق المذهب أنه ينقسم أيضا إلى قسمين، قسم توثيق الروايات وقسم توثيق المذهب، وتكلمنا عن ذلك وانتهينا بفضل الله عز وجل. ولعل الحديث الآن والطريقة كما يعني سلكناها في الأسبوع الماضي، ولعلها يعني إن شاء الله عز وجل نالت استحسانكم نستمر عليها، أننا نذكر النقطة التي سنتكلم عنها ثم نفتح المجال للإخوة جميعا والأخوات التي عندها مشاركة وترغب أن تطرحها، ربما يكون الأفضل أن تكتبها وتشارك. وأذكر الجميع بحديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، والآن الحديث وقف بنا عند توثيق المذاهب الفقهية بعد توثيق المذهب. فلو ذكرنا المنهج المتبع الذي يذكره من المنهج، أن التوثيق إنما يكون لما أشار فيه ابن قدامة إلى الخلاف أو ذكر الخلاف، بمعنى لو كان ابن قدامة يعني ممكن نقسم طريقة ابن قدامة إلى ثلاث أقسام، أن يذكر المسألة ولا يذكر فيها خلافا، فهذا والإخوة يصححون لي، فهذا لا يذكر فيه إلا المذهب ولا يوثق إلا المذهب، ما دام أنه لم يذكر خلافا ولم يشر إلى خلاف. فإن ذكر الخلاف أو أشار إليه ولو لم يكمله، فإنه يستوفى ذكر المذاهب الأربعة فقط، استوفى ذكر المذاهب الأربعة جيد. فإن استوفى المذاهب الأربعة فإنها توثق على الطريقة التي يعني لا تخفاكم، أول ما يوثق من الكتب التي سبقت ابن قدامة، لئلا يوهم ابن قدامة لو كان ما استقر عليه المذهب عند متأخرين خلاف ما ذكر الموثق، فلا يستعجل في توهيمه أو أن هذا ليس عليه هذا المذهب الذي نقل عنه. طبعا قبل أيضا غير هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرتها، عندك ما يتعلق بتوثيق مذاهب السلف، مذاهب السلف، وقد أراحنا المشايخ في المشروع أنهم قالوا توثيق هذه الأقوال اللي هي غير أقوال الصحابة، أقوال الصحابة تثبت منها ويتأكد من صحتها، أما آثار غير الصحابة من السلف فإنه يكفي في العزو للجماعة منهم عزو واحد، بمعنى لو قال ابن قدامة وهذا قول عطاء وطاووس وعكرمة وفلان وفلان، يكفي أن توثق لجميع هؤلاء بتوثيق واحد، فتقول مثلا انظر الأوسط، انظر الأوسط ومثلا التمهيد، فإن كان بعضهم لم يذكر في هذه الكتب ربما تقول إلا أن فلان لم يذكره فلان وذكره فلان، المهم أنه هذا صراحة مريح أنك توثق الجميع بتوثيق واحد. بعد ذلك الآن إذا كان فيه مشايخ استدراك على ما ذكرت من إجمال للطريقة العامة، ثم بعد ذلك ندخل في كتب مذهب الحنفي ثم المالكي ثم الشافعي، هل هناك شيء مشايخ على ما ذكرت أو إضافة؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله يحييكم. طبعا الخلافات التي يذكرها ابن قدامة قد تكون داخل المذهب وقد تكون خارج المذهب، فهل استيفاء المذاهب الفقهية شامل للخلاف داخل المذهب؟ لو ذكر وجه قال الأول قال به أبو الخطاب والثاني قال به أبو يعدة، فهل تستوفى المذاهب الأخرى أم لا؟ نحن مشايخ عندك الشيخ علي اللي ذكر الشيخ عبد الله جيد. الحقيقة قبل ذلك في مسألة مهمة، مرات ابن قدامة أصلا ما يذكر خلاف في المذهب لكنه يذكر خلاف المعتمد، فهنا لابد من التوثيق أنه يشار لأن هذا خلاف المعتمد أو أنه رأي ابن قدامة. أما ما ذكرت يا شيخ عبد الله بأن خلاف داخل المذهب فلا يستوفى الخلاف العالي، فإنه يشار يوثق الخلاف، يوثق كلام ابن الخطاب، كلام ابو جعفر، كلام من أشار إليه، فهذا يوثق لأن كلامه في منهج عام صاير، فهذا يعني شوي مربك كان. لكن إذا يا أبو عبد الرحمن الشيخ غالب معنا، شيخنا أبو محمد السلام عليكم وبركاته. اي نعم معكم يا شيخ، معكم. نعم معكم يا شيخ. شيخ غالب والاخوه جميعا، شيخ عبد الله الربيع انا فهمت سؤاله، يقول اذا ذكر ابن قدامه خلاف في المذهب فهل استوفي الخلاف خارج المذهب كذا يا شيخ عبد الله؟ اي نعم. اي نعم. لا لا لا، هذا خلاف مذهبي. خلاف مذهبي ما يعني توسع الى الخلاف. هل وجهين المنهج واضح أنه إذا ذكر مثلا قول الشافعي وحده تستوفى، أما إذا كان خلاف داخل المذهب فيكتفى بتحرير المعتمد المذهب. المنهج قالوا فيه إذا أشار إلى خلاف ولم يحدد الخلاف داخل المذهب إيه. لا شيخ عبد الله ترى يعني بعيد جدا لأنهم إيش يعني، حتى الشيخ خالد ذكرها أنه إذا ما أشار المذهب قال أنتم كفيتوا، الحمد لله إذا ما أشار إلى خلاف وترى العبارة في المنهج ترى موهمة، لأنهم ذكروا الخلاف ثم ذكر بعض المذاهب ولم تستوفى. ترى يا مشايخ الخلاف عند الإطلاق هو الخلاف العالي، الخلاف صحيح. عند الإطلاق هو الخلاف العالي، الخلاف العالي اللي هو خلاف المذاهب الفقهية. في أيضا إضافة إذا ذكر خلاف مثلا عند الشافعية أو عند المالكية أو ذكر خلاف معتمد الشافعي لازم يوضح هل هذا المذهب أو لا. المذهب من عنده المتأخرين يعني مثلا ذكر إذا مثلا لا على معتمد المذهب عند المتأخرين، إذا ذكر مثلا قول الشافعي والمذهب على خلاف لا بد يوضح الباحث، أو مالك مثلا يبين يعني ما استقر عليه المذهب عند الشافعيه في المساله قولين راجح كذا او المالكيه والحنفيه. اذا هو نفس قول الشافعيه خلاص ما يحتاج يوثق بس ويكتفي بهذا، لكن اذا كان قول الشافعي يخالف ما هو معتمد في المذهب لا بد يوضح قبل ذلك انه يوثق. لكن هو بالمفترض كيف شازاه اقول قبل ذلك يوثق القول نفسه، قول الشافعي هذا يوثق. إيه هو يوثق ثم يشار يوثق قول الشافعي. نعم إذا كان المعتمد نفس قول الشافعي ما يبين، يكتفي بالعزو فقط. وهل هو ملزوم بذكر كتب سابقة ابن قدامة إذا كان المذهب عند الشافعية استقر على ما ذكره الموفق؟ كان يقول عند الشافعية التحريم مثلا، هل أنا يلزمني هنا أني أذكر كتب قبل ابن قدامة كالمهذب والتنبيه ثم أجيب كتب متأخرة؟ هم ذكروا أن كتب ثلاث كتب قبل ابن قدامة وكتب يعني زمن ابن قدامة وكتب متأخرة. نعم هذا اللي أعرفه وهذا مهمة صراحة، هذا ما ذكر الشيخ علي حتى لا يوهم ابن قدامة وهو قد نقل مذهبهم صحيح. نعم هي أيضا نقطة أحب أنبه عليها شيخ علي أنت تطرقت لها، اللي هي التوثيق من الأوسط والتوثيق من الإشراف. يعني أحيانا هذه الآثار اللي يذكرها مثلا ابن المنذر في الأوسط هو أخذها من ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق، تجدها أحيانا بنفس الترتيب موجود في المصنفين يعني طوس والحسن ومثلا ابن سيرين، لما ترجع لمصنف ابن أبي شيبة تجد سبحان الله الآثار هذه بنفس الترتيب لكنها صحيح. مسندة صحيح. فليش أنا لكن يلزمني هذا يا أبو محمد إيه؟ هذا الأفضل ليش يعني. أنا أوثق من الأوسط وعندي المصدر الأصلي؟ أنا أقول أخرج من أبي شيبة نعم أقول أخرج من أبي شيبة برقم كذا وكذا وكذا خلاص. هذا تطويل يا شيخ تطويل، وأنا هذه الآثار ماني ملزم أني أثبتها، أنا لا ملزم أني أوثقها ممن سبق ابن قدامة، فما دام أني أنا إذا كان هذا مهم ملزم لي هو لو قلت لي والله مع الحكم عليها صح برجع للأصولية وكذا، لكن أنا لن أذكرها ولن أصححها ولن، ف فيعني انا وجهه نظري هذا تطويل يا شيخ بيطول عليه الرقم هذا والرقم الثاني والرقم الثالث. انا اقول هذا فيه بالعكس هذا هديه او يعزى يا شيخ بالصفحه، يعزى بالصفحه اذا مثلا هذا اسهل. اذا هي مثلا هذه الاثار كلها في صفحه واحده يقال ينظر مثلا في ابي شيبه صفحه كذا ممكن. ترى بس ترى في ذهني من مناقش الشيخ الخشلان عليكم صححوا لي ان قال يكتفى بمثل ما ذكرت لكم اللي هو الاوسط والاشراف، لاني كنت مهتم بهذا وشفت ان هذا يراح للطالب لانه قد بتعمل كم الطريقه اللي ذكرها الشيخ غالب الاخيره تراها تجمع ان شاء الله الطريقتين، انك تذكر المصنف بالصفحه. في نقطه بس مش عارف اسمحوا لي. نعم تفضل شيخ عزيز. العزو للمصنف جيد انه اقدم واعلى وهذا من المنهج ترى، لكن في نقطه ايضا في التمهيد وفي الاوسط ان الاثر الذي انت ذكرته في لا اله الا الله في المصنف قد لا يكون في محل الاستدلال اصلا. لا يبوب عبد الرزاق فيها، يبوبون اصحاب المصنفات وغالبا تجدها مرات نفس النص الاثر خاصه في الاوسط تجدها اوسع من الاشراف ومبسوط الاثر او يجمع بين هذا وهذا فان يعزى الى المصنف ويربط بالاوسط. اذكر الشيخ خالد قال اذا كان هذا الاثر يترتب عليه خلاف في المساله، يعني حتى لو كان اثر تابعي، يقول يعني لابد انك تتاكد ان هل هذا الاثر ثبت او لا. شلون محمد؟ يعني في حاله استثنائيه اذا كان هذا الاثر مثلا احتج به ابن قدامه بقول مثلا عطاء. جميل. مثلا ويقول ما يكتفي بهذه الحاله، ما يكتفي بهذه الحاله انك تقول مثلا ينظر مثلا الاوسط، لابد تتاكد هل الاثر هذا ثبت عن عطاء او لا. هل هذا اذا خالف الاجماع ولا مطلقا؟ لا، إذا كان مثلا ابن قدامة يعني أورده في معرض مثلا الاحتجاج أو معرض يعني الرد على الخصوم، يقول في هذه الحالة إذا كان أثر واحد مثلا وابن قدامة يرى أن هذا الدليل هو القوي عنده، ما يكتفى أنك تقول مثلا ينظر الأوسط، لابد تتأكد هل ثبت أو ما ثبت. شيخ غالب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر في اثار الصحابه احسن الله اليك هذا الشيخ خالد. اي والله يبعد الشيخ غالب يبعد. ليش؟ لان الذي اذكر انه ذكر فيما يتعلق باثار الصحابه. هو اثار الصحابه مفروغ منها يا شيخ. لا هو الذي اذكر اثار الصحابه مفروغ منها انك لازم يعني تبين هل هو صحيح او لا، هذا مفروغ منه. لكن لا، اذا كان اثر عن مثلا ابن سيرين او مثلا الحسن البصري فهنا لا بد يا شيخ، ما يكتفي انك تقول مثلا ينظر الاوسط. لكن لو صح هل هناك يعني اثر في المساله؟ يعني احيانا على القول بحجيته يعني يفرق لو كان صحيحا على القول بحجيه قول الصحابي، لكن اثار التابعين حتى لو صحت وخالفت الاجماع نفس النتيجه، صحت او ما صحت ان كان مثلا في مقابل الاجماع ونحو ذلك. هو عندي انا مداخله مشايخ قبل المداخله في سؤال يا أبو محمد لعلك تفيدنا والإخوة جميعا. في سؤال الأخوات تقول إذا أورد ابن قدامة رحمه الله مذهب بعض السلف ولم يذكر مذاهب الأئمة ولم يشير إليها، فهل هذا مما يستوفى فيه الخلاف ولا لا؟ والله يا شيخ علي لو تخلينا بس نخلص النقطة هذه ثم نرجع لها، ترى اللي تكلم عنها الشيخ غالب نقطة مهمة، يعني هل يحتاج أن يوثق قول يعني إذا ذكر على الحسن قولا عارضا لا مخالف للإجماع أنه لابد أن يتوثق منه؟ أنا أشوف أن هذا صعب. إذا كان هذا الأثر أو التابعي خالف الإجماع فهذا يعني هنا فعلا تحتاج أنك تتأكد من صحته، وهذا أنا صراحة وقفت على عدة عندي في الرسالة عدة أقوال لم تتبع الخلاف فيها. أما أن يعني ثم الشيخ بعضهم ترى ما تلقى أصلا سند يصعب، لكن المتفق عليه منه انه يجب انك تعزو هذا القول توثقه خلاص، وجدت من سبق بالقدامة وغالبا يعني ممن وثق من قبل بالقدامة مصدرين او ثلاثة، يعني انا اشوف انها كافية. اما اثار الصحابة لا، هذه هي خلاص منها. ممتاز يا شيخ ممتاز، وانا مؤيد الشيخ غالب ان الاثر اذا جاء في مقابل الاجماع يتوثق من حقيقة لأنه كوني أهدر هذا القول إذا لم يصح أو لم أنني أهدر الإجماع. أما غير ذلك فيكفي النسبة، يعني النسبة عادة تنسبها فوق فهذا خير، ونسبتها لابن المنذر أو ابن عبد البر فهذا أيضا ما أظن أنه يعترض عليك فيه. يعني هذا عليها عمل الآن المحققين والباحثين في أقوال الصحابة، فما بالك من دونهم ممن لا ينبني عليه يعني احتجاج. طيب السؤال يا شيخ غالب، واضح السؤال، لو تعيد السؤال يا شيخ. السؤال لو ذكر ابن قدامة رحمه الله قول لبعض السلف، فهل هنا يستوفى أقوال المذاهب الأخرى أو لا؟ يعني هل مسألة الاستيفاء عند ذكر بعض المذاهب الفقهية الأربعة، ولا أيضا حتى عند ذكر غيرها من مذاهب السلف؟ والله اللي أعرف يا شيخ أنه ما يذكر مذاهب الأخرى، والله أعلم. يا أخوان ممكن هذه تكون بصورتين تأتي، يعني ابن قدامة إذا ذكر مذهب أحد من السلف إما أن يكون موافقا لما ذكره أو يكون مخالف، فإذا كان موافق واضح فيه أنه ما يذكر أو لا تستوفى المذاهب الثانية. لكن إذا ذكر قول في المذهب ثم قال وقال عطاء كذا ثم انتقل إلى مسألة أخرى، ما يشمل الكلام في المنهج أنه إذا أشير إلى خلاف تستوفى في المذاهب الأخرى؟ والله هذا حسن يا شيخ، يعني تفريق حسن. إذا كان والله ما يوافق المذهب ولا يوافق أي وجه فيه كذا، لأن في الحقيقة ما أشار إلى خلاف وإنما ذكر موافقة، هذه في الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية لا، أشار إلى خلاف فتستوفى المذاهب. أنا أسير على هذا ولا ماذا لو كان خلاف يوافق وجه ذكرها الموفق، يعني ذكر أو جو ذكر منها قول يوافق أحد السلف هذا ولم يذكر خلاف مذاهب. أنا أعتبر النقطة الثانية اللي جات في المنهج مبينة الأولى، أن أيوة. إذا ذكر بعض المذاهب تستوفى، وإذا لم تذكر أحد المذاهب فلا نذكرها، وهذا اللي نسير عليه. يعني ترى المذاهب هذا يا أخوان اصطلاح يا مشايخ، المذاهب ترى اصطلاح. يعني لو قال سفيان هل هذا مذهب قال سفيان؟ لا ليس مذهبا، هو قلت المذاهب الفقهية الأربعة. اي هذا اللي افهمه انا، اللي قال الشغال ما ادري نص عليه بالمنهج اذا ذكر المؤلف أيه. اذا شال المؤلف هو هل هي المشكله في المنهج اطلاق الخلاف في الاولى، هذه المشكله. الثانيه ناسخه لها ان شاء الله. انا اللي افهمه طيب. صراحه انه ما يحتاج استوفاء، المطلوب توثيق القول هذا فقط. ولا خلاص اتفق الشيخان خلاص. اتفق الشيخان غالب وابو محمد، عاد الشيخ عبد الله موافق لهم من وجه ومخالف من وجه. طيب لو ننتقل هذا لا بس عشان يعني نتحد في الطريقة، المقصود كذا يعني. أنا والله أوافق الشيخين، يعني اللي هو هزاع وغالب، أن المقصود مذاهب الأربعة. إذا أشير إلى خلاف عند المذاهب الأربعة فإنه هنا يستوفى خلاف، لأن المذاهب عند الإطلاق فلا هذا اصطلاح على المذاهب المتبوعة، الله أعلم. طيب مشايخ لو نشوف اللي هو ما يتعلق بتوثيق المذاهب، وقد توقفنا عند الحنفية باعتبارها أول المذاهب، ابتدأنا بالحنابلة لأن مذهب الذي فيه توثيقات كثيرة وهو مذهب صاحب الكتاب، ثم بعد ذلك الحنفية. أنا الحقيقة في ورقة أرسلتها إليكم فيه بعض التوثيقات أن الشيخ دلال الربيعة تفصل في الحنفية ما يتعلق بالروايات وما يتعلق بمن سبق بالقدامة من مؤلفين الحنفية، لكن أفتح المجال للإخوة اللي يدلوا بدلوهم بما يتعلق بتوثيق مذهب الحنفية. فضل مشاهد شيخنا، وين رسلت هذه حق الشيخ عبد الله؟ رسلتها في الجروب يا شيخ، بعيد رسالها، بعيد رسالها. في أمر مهم ابن قدامة كثير ما يقوله، يقول أهل الرأي، يبدو أن أهل الرأي أوسع من مذهب الحنفية. صحيح، اي هذه من الاشياء التي يعني يحتاج انك مرات تبحث عند يعني مذهب الحنفية. لكن ترى في العاده شيخ هزاع انه ياخذها من كلام ابن المنذر، ترى صحيح هذا امر. الامر الثاني انه مرات هذا القول تجده ليس لابي حنيفه انما قول لاحد، يعني الاحناف من سبق ابن قدامه، وهذا مر بي صراحة يعني في عدة مسائل أجد أنه يعني خلاف مذهب الحنفية قال به مثال الجصاص فقط أو قال به يعني أحدهم، فهذا يتنبه له يعني إشارة أن المعتمد في المذهب خلاف ذلك. هذا قول من قال به من نحن كذا والمذهب على خلافه. مثل مثل من المذاهب الأخرى، التوثيق من قبل المقدام ومن بعد المقدام، هذا ما عندي في المذهب الحنفية. شيخ عبد الله الربيعة، هذا هو مشاعر يستدلون بذا الوهم، يعني قضاعة قليلة فيها. لكن بس أنا ودي جزاك الله خير، جزاك الله خير، الله ينفع بك. يعني قبل شوي أنت تسأل وأنا أدري عندك شيء، لو تقول ما عندك يعلقون عليه المشايخ ويضيفون أيضا. هذا تو اطلع على المنهج، المنهج قاعد اقرا فيه تو، يقولون ما يتعلق بالمساله السابقه، اذا اشار المؤلف الى خلاف او اغفل ذكر البعض المذاهب الفقهيه الاربعه فيستوفيه المحقق. يعني هذا اذا اشار الى قول احد من السلف يخالف، شامل كلام انه يستوفيه المحقق يذكر بقيه الخلاف. فانتم قلتوا لا، يعني فقط هذا مخصوص بالمذاهب الاربعه. اقرا يا شيخ عدي. شيخ يقول إذا أشار المؤلف إلى خلاف أو أغفل ذكر بعض المذاهب الفقهية الأربعة فيستوفيه المحقق. أغفل ذكر بعض المذاهب الأربعة، قال إذا أشار إلى خلاف ثم عطف على قال أو أغفل ذكر بعض المذاهب الفقهية الأربعة. عبد الله لبيه سم لبيت حاج. هذا المنهج وضع يا شيخ ونحن بين ظهرانيه، فعايشنا كتابة هذه الألفاظ مع الشيخ خالد. فالمراد يا شيخ المذاهب الأربعة. الحمد لله صحيح. أي هذا اللي يعني أنا أجزم به. ويمكن ويمكن ويمكن الشيخ يسأل الشيخ مذهب المهدي ولا الشيخ خالد. أنا أقول هذا سهل يعني، الحمد لله ما توحيه. أهم شيء يسألوه قبل المناقشة عشان ما يقصر الشيخ الزهر. لا تسألون يا مشايخ. بعدين الشيخ ترى حتى لو جينا تطبيقها واقعيا، يعني في كل مسائل السلف، كل مسائل السلف التي ذكرها بقدمه هو مكثر جدا، فإن ستلتزم مذاهب أربعة يعني هذه ترى فيها صعوبة. يعني إذا حق خلافا، يعني إذا ما جاب كلام للسلف موافق، إذا كان مخالف هذا اللي أنا أسوه فيه. هو غالبا إذا سرد الأقوال يسرد من يعني على قولين، قال بفلان قال بفلان، فيعني أنت يعني الحقيقة أنك ستبتل كل فرع فقهي على هذا المنوال، ف يعني فيه طالة. أنا والله أقول حتى لو كان منهج محتمل أنا بأول على ما يوافق قولك يا شيخ الزاهر، خاصة وافقك الشيخ غالب. لو طردنا الكلام هذا مثلا قدام ذكر مذهب الحنابلة ثم قال وبه قال الشافعي ثم انتقل إلى مسألة تالية، هو الآن هل هذا يعتبر إشارة إلى خلاف؟ لا، أغفل ذكر بعض المذاهب الفقهية الأربعة، لا بد أن تستوفي، أشار للشافعي هذا صح. مدام أشار بعض المذاهب يستوفى. تم. أنا عندي سؤال طيب من الأخوة خصوصا الشيخ هزاع أبو عبد الرحمن، هل ظهر لك يعني سبب يعني لإغفال بعض المذاهب عند ابن قدامة؟ يعني لماذا أحياناً يغفل مثلاً مذهب أبي حنيفة أو مثلاً يغفل مثلاً مذهب الشافعي؟ هل تبين لك شيء يا شيخ؟ والله يا شيخ الشافعي قليلاً يغفله، قليلاً، ويظهر لي والعلم عند الله في سرد ابن قدامة الأقوال السلف هو معتمد على الأوسط، وطبعاً أنا عندي الأوسط والتمهيد، عفوا نعم شو اسمه التمهيد ولا الأوسط، ثم إذا خلص من أقوال السلف الله أعلم أنه يركن إلى كتب بين يديه فيعزو لها. ومن ضمن بس هل له عادة الموفق أنه غالبا يغفل الموافق مثلا؟ لا ما ظهر لي، والله أعلم ما ظهر لي، لكن اللي ظهر لي أنه يعتمد على كتب بين يديه فهو متابع لها، ولذا وجدته يعزو أقوال المالكية ما وجدت الكتب المالكية، وجدت عند كتب الشافعية. فالوهم عند قدامة في الحقيقة نتبع فيها يعني نقع المالكية بواسطين بواسطة، أو أنا ما وقف على قول لهم يا شيخ. اللي يقصد أنا أنه ما أغفل عمدا، إنما هو اعتمد على ما بين يديه من مصادر. طيب في نقطة ثانية شيخ أقول أنا ظهر لي شيخ فيها والله أعلم، أن يعني أحياناً يكون يعني نفس مذهب المالكية عندهم خلاف في تحرير المذهب، تجد مثلا نفس المالكية مختلفين، مثلا بن عبد البر الحديث مثلا لهم مذهب، ومثلا المغاربة المشارق لهم مذهب، فيكون في خلاف قوي عند المالكية أو خلاف قوي عند الشافعية. فلذلك ابن قدامة يغفل يعني يخرج من هذا الاستطراد يعني بعدم الذكر. وجدت شيخ الشافعية يشير ووجه عند الشافعية وقول عند الشافعية، وهو عنده خلاف في بعض المسائل، يجيب أربع أقوال للشافعية في المسألة، يذكر أربع أقوال للشافعية. اي مرت عندي مسألة ذكر فيها أربع أقوال للشافعية. عجيب والله، يظهر لي أخوان مستفيد كثيرا من كتب الشافعية، كثيرا جدا. ولذا بعض الفروع الفقهية في المغني لم يسبق لها ابن قدامة عند الحنابلة فيما يظهر لي والله أعلم. صحيح. طيب هذا شيخ، هل بر معك يا شيخ يعني أنه في الغالب أنه يستوفي المذاهب، أو في الغالب أنه يقل يعني من استيفاء المذاهب؟ ما أدري والله شيخ. الغالب أنه يستوفي المذاهب الأربعة يعني في المسائل. هل أكثر من عادة استيفاء أو النقص؟ هل يظهر لي والله أعلم أنه لا يستوفي كامل. ما ودكم تدخل في الحنفية يا شيخ؟ تفضل الشيخ عبد الله الربيع، تفضل ادلو بدلو. تفضل الله فضلك. كتب المذاهب اول شيء نقسمها قسمين، اول شيء كتب الروايات، والثاني كتب التي يوثق منها المذهب. اما كتب الروايات عند الحنفيه لعلكم تفيدون بذلك، لكن اللي عندي كتاب الاصل لمحمد بن الحسن، ووجدت كتاب اخر عنوانه الاصل المعروف بالمبسوط، قارنت بينهم. يعني أنا توقعت أن هذا هو هذا كتاب واحد، لكن قارنت بينهم وجدت فيه اختلاف يعني في هذا. أيضا أبو يوسف قد تجد عنده فيه كتاب الآثار لمحمد بن الحسن، فيه موطأ مالك برواية محمد بن الحسن، أيضا تجد فيه آثار لأبي حنيفة، تجد فيها أقوال محمد بن الحسن وأبي يوسف أيضا. صحيح. كذلك من الكتب اللي توثق منها روايات أبي حنيفة وقفت عليها متأخرا اللي هو القدوري، في كتاب اسمه التقريب، مختص يعني بأقوال الثلاثة اللي هو أبو حنيفة ومحمد بن حسن وأبو يوسف. مؤخرا شرح مختصر الكرخي، وأنا إلى أمس أو قبل أمس يعني راجعت منه، وجدت الكتاب مليء بالروايات ومليء بالاستدلالات التي قد تجد معناها عند ابن قدامة في الموفق. الحمد لله هذا وقفت عليه الآن. قد تعجز عن إيجاد أو عن إيجاد الروايات عن أبي حنيفة. من الذين اهتموا محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء، عندك الطحاوي أيضا في اختلاف العلماء كان ما يبواهم، ابن المنذر تلجأ إليه عند مرة إذا غلبت الروم يعني في الإشراف في الأوسط، ابن عبد البر أيضا قد تلجأ لهؤلاء، تقول أنهم يعني نسبوا لأبي حنيفة هذا القول. في شروح الأحاديث بعضها تجد فيها درر، مثل شرح ابن بطال على البخاري تجد فيها نسبة لأقوال سلف ما تجدها عند غيره، وهذا وقفت عليه في أكثر من مسألة. أيضا المصنفات اللي هو ابن أبي شيبة عبد الرزاق قد تجد عندهم لأبي حنيفة آثار. هذا الآن اللي يحضرني يعني في كتب الروايات. كتب المذاهب ما أدري ابن قدامة من وين ينقل عن مذهب الحنفية، لكن اللي ظاهر لي أنه يتبع في ذلك ابن المنذر وابن عبد البر غالبا، يعني ما أقول كاملا لكن غالبا، ويتبع ابن الصباغ في الشامل. كثيرا أجد عبارة ابن الصباغ عن الحنفية موجودة عند ابن قدامة، ولعل كنا نقول سابقا أن ابن قدامة ينقل عن التعليق لأبي الطيب الطبري، تبين لي أو يعني ظهر لي غلب الظن أن ابن قدامة ليس اعتماده على التعليق وإنما على الشامل، وكتاب الشامل لابن الصباغ معتمد غالبا على التعليق ولم يعتمد طريقة الماوردي في الحاول، فتجد هؤلاء من طريقة العراقيين طريقة المراوزة هؤلاء يختلفون، ابن الصباغ تجده يعتمد على التعليق في كثير من الأشياء، ولعل ابن قدامة لما تبع الشامل ظننا أنه تبع أبو الطيب في التعليقة، هذا اللي يظهر يعني، يعني هذا يؤجل إلى كلام الشافعي، لكن هذا اللي عندي في الحنفية. شكرا. المشايخ اللي له تعليق إضافة استدراك فيما يتعلق في مذهب الحنفية من رواية أو توثيق، يعني الشيخ جزاه الله خير نبه على ما يسمى الروايات وكذلك مذهب الحنفية ممن سبق بابن قدامة رحمه الله عليه. في أيضا أحب أضيف كتاب التجريد للقدوري، يعني وقفت على نقولات ابن قدامة من نفس الكتاب، وأيضا الظاهر أنه يعتمد على كتب الطحاوي اللي هي مشكلة آثار ومعاني الآثار. مختص اختلاف العلماء. نعم صح. المهم أيضا أن يحاول يوسع البحث، يعني قبل أن ننتقل إلى كتب المنذر وابن عبد البر نوسع البحث في كتب الحنفية، وكتب متقدمة الحنفية كثيرة موجودة، كثير منها موجودة في الشامل، لكن لا. غالبا أن الموفق كما ذكر الإخوان يعتمد على ألفاظ الشافعية، فلو أخذ المسألة وغير عنوانها وأخذ أصل المسألة سيجد غالبا، يعني ما يحاول أن يعتمد على كتب معينة، إذا أعجزه يوسع البحث. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. طيب مشايخ في الحنفية بقي شيء؟ بقي يعني الكتب المعتمدة توثيق المذهب المختار عندهم، أي هذا من سبق ابن قدامة. طيب المذهب المختار يوثق من ماذا؟ إيش رأيكم يا أخوان؟ الحنفية في المقدمة بالعابدين. بالعابدين لا، ابن عابدين ترى ما أدري، كنا الحنفية ما رضيوا عنه متأخرين، يعني ما يجعله هو المذهب فيما أعرف، يعني اللي عادة يعتمدون هالهداية والكنز والوقاية هذه هي اللي صح. في العادة كتاب رابع نسيته، لكن ظهر منصوص عليه في المنهج شيخنا، يعني يذكر ابن عابدين ولا هذه أذكر أنها زي كليشة، ترى ابن عابدين في كل بحث يحطونه في فكرة بحثية اللي أذكر كذا يعني. عبد الله الشيخ عبد الله ربيعة، وش اللي ذكرت الشيخ من الكتب الثلاث؟ يعني متن الكنز للنسفي، متن الوقاية وشروحها، متن وشروحها ايه، ولا هو بكل شروحها بعد، الهداية ايضا، وواحد رابع نسيت. مختصر القدوري الاختيار؟ لا مو مختصر القدوري، لا عقبه نسيته ما يحضرني. لا احسن الله اليكم، حقيقة نقاط جميلة، وخاصة ما نبه عليه الشيخ الزاع من ان بقدام يكثر من قول اهل الرأي، وأهل الرأي لا يلزم أن يكونوا هم الحنفية بالخصوص، وإنما هو أوسع من ذلك، فيتنبه لهذا. في سؤال بس يا أخوان، تجربة الأخوان مع كتاب الغاية شرح الهداية للسروجي، هو الصدق أنه قسمي مو موجود فيه، توفي قبل أن يتمه، فهل أي كتاب؟ الأخوان أي كتاب؟ كتاب الغاية للسروجي، طب حديثا الغاية للسروجي، هل احد قارئ ناظر شاف فائده؟ والله يا شيخ، الشيخ هذا السروجي ما شاء الله عليه متوسع جدا، انا عندي نسخه منه غير السروجي، ويمكن هالزاع بعد اطلع عليه، متوسع جدا، لكن صراحه ما قارنت انا، لكن يعني يورد كثير من الاثار، ويستدرك على المغني، يستدرك هذا من الاشياء اللطيفه، يمكن الشيخ عبد الله فقيه ذكر في اللقاء الماضي، أو الشيخ عبد الله شو اسمها ربيعة، أن الزركشي يتميز أنه يتكلم على كلامه، يعني أن الزركشي يدرس كلام ابن قدامة في المغني، وأحيانا يستدرك وأحيانا يضيف، أيضا السروجي ممن يستدرك على ابن قدامة في المغني في في في مواضع يعني، لكني ما صراحة ما أنا مر علي شيخ مسألة، هو طبعا السروجي كان حنبلي ثم تحنف، تحامل على الحنابلة، تحامل عليه، وحط ابن قدامة في نسبته لمذهب أبي حنيفة في مسألة، وابن قدامة يعني العهدة ليست عليه، هو نقل من ابن الصباغ، ابن الصباغ هو الذي نسب للحنفية، أنا وقفت على مسألة خط ابن قدامة يقول أنه نسب إلى المذهب ما ليس منه وكذا، والحقيقة اللي نسب المسألة ابن الصباغ. بالنسبة للبحث العلمي شيخ، ترى ما تقدر تدافع عن الموفق، يعني هو نقل بواسطة، هو الخطأ خطأ، تتابع على الخطأ ما يلزم منه أن يكون صحيح النقل. بس هذه نقطة مهمة اللي ذكرها الشيخ غالب، إنه بعمرات الموفق ينسب الحنفية، ويتبين أن مذهب الحنفية خلاف ذلك مثلا، يذكر من أين أخذ بن قدامة مثلا، تابع الموفق مثلا من الصباغ والشامل، ممتاز، ينبع لا يبالغ التصويب، يعني بن قدامة لا يبالغ التصويب، لكن ينبع عليه أنها مهمة دي، للنفس عبارة مرة جميل. طيب يا اخواني ان اذنتم ننتقل الى المالكيه حتى ما يداهمنا الوقت وان شاء الله ننتهي من كل النقاط ان شاء الله. المالكيه يا مشايخ، المالكيه وما ادراك ما المالكيه، يعني ابن عبد البر من اهم مصادر شو اسمه الموفق. فهل ابن عبد البر يكفي في توثيق المالكيه ام ماذا ترون؟ الشيخ جزاه الله خير ايضا في الورقه فيه اشياء، لكن لعلي افتح المجال الان للعموم من يتحدث ويضيف ويفيد. تفضل يا مشايخ. ايش انقطعت انا ورا جاني الوالد، ف يعني اعتذر يمكن بس تكون هاي مداخله انقطع. معذور يا شيخ، معذور يا شيخ، انت بدورك يا ما يحتاج تعتذر، احنا نعتذر منك يا شيخ. الله يرضى عنكم، تراك من راسي كذا يا شيخ. شيخنا في نقطة مهمة جدا جدا جدا جدا منبه عليها الشيخ خالد كثيرا، وهي عدم الجزم بتخطئة ابن قدامة أو استدراك على ابن قدامة بأنه أخطأ. فالشيخ خالد نبه عليها مرة وكررها كثيرا حتى في انتقاء اللفظ. هذه مهمة مشايخ، في إذا وجدت خلاف يعني خاصة صراحة وجدتها في العزو لأقوال الحنفية والمالكية، ابن قدامة يتابع غيره فيها حقيقة، يتابع غيره. فتجد يعني أنا خاصة في المالكية وجدت كثير يعني صح التعبير أوهام ليست من أقوال المالكية. وذكر أيضا ابن قدامة شو اسمه ابن عبد البربري أيضا وجدت له استدراكات حتى على أقوال مالك. وبالنسبة لابن الصباغ ترى ابن قدامة نص عليه من موارده. معليش أنا طبعا رجعتكم شوية الحنفية، كانت عندي مشاركة الحنفية وما شاركت. اللي أقصد بس مشاركتي هي على انتقاء اللفظ وحسن الصياغة وعدم الجزم بتخطئة ابن قدامة. لما أقف عليه الذي وقفت عليه في مذهب الحنفية كذا، المعتمد عندهم كذا، لما أقف عليه عند المالكية بكذا والمعتمد عندهم كذا أو نص مالك كذا. فهذه مما أحسنت فيك، أحسنت أحسن الله، جزاك الله خير. نعود إلى المالكية مشايخ، فما عندكم في مذهب مالك؟ وأفيدونا فعدكم الله. يعني لا شك إذا جينا إلى مالك أول ما يأتي الموطأ. الحمد لله الإمام مالك قد وثق كثير من أرائه في كتابه الموطأ والمدونة والنوادر والزيادات، كل هذه يؤخذ منها. نشوف غير الكتب اللي ذكرها الشيخ عبد الله، التبصرة اللخمي. إيه نعم، كتاب مهم وواسع يذكر فيه كثير من اختلاف قول مالك رحمه الله. طبعا يا شيخ الحين ما نبغى الا الان اذا من سبق ابن قدامه. نعم. على هذا الشرط هو احيانا ترى ابن قدامه يذكر يعني قول مالك وقول اصحاب مالك صحيح، لكن ترى كلمه المالكيه ما يذكرهم ابدا، ما يقول المالكيه. فإذا قال قول مالك لابد يوثق من الموطأ ومن المدونة. هو القصد إذا ما وجد مثلا، هو لا شك الترتيب هذا أولى. والله مهم هذا يا شيخ محمد، يعني أنت تقول يا شيخ غالب إذا قال الموفق وهذا قول مالك فلا تعد مالك، خلاص أوثق مالك أما من الموطأ أو من النوادر إذا وجدت. نعم هذا الأصل، ولا تعد لتوثيق مذهب المالكية. نعم أنا أشوف بعض الباحثين مثلا يقول وهذا قول مثلا أصحاب مالك، يقفز ويوثق من القرن الرابع، يبدأ من الرابع وما بعده يوثق قول مالك. طيب كتب مالك موجودة مدونة وموطأ، هو القصد إذا كانت موجودة في كتب مالك هذا خطأ، لكن إذا هي ليست موجودة في كتب مالك. الكلام يا شيخ عبد الله لا بد أن يبين يا شيخ، هل أضيف المذهب لا بد أن يبين هذا الكلام. شيخ عبد الله الكلام ان الامام الموفق دائما يقول هذا قول مالك، هل انا اوثق المذهب المالكيه ايضا اذا وثقت قول مالك او اوثق مذهب المالكيه، ولا خلاص اكتفي بقول مالك اذا وجدته؟ تذكر قول مالك وتذكر ما استقر عليه المذهب عند المالكيه. نعم لكن يا شيخ اذا ما وقفت على قول مالك لابد انك تبين انك ما وقفت عليه، لا إذا وقفت الأصحاب يذكرون عنه مثل ابن عبد البر ولا مثلا ابن الجلاب ولا يذكرون قول مالك. نعم نفس اللي في المدونة هم يذكرون قول مالك. نعم. طيب يعني عندنا مراتب في علي الملكية. سامي شير ترى الشيخ بالمهدي ذكر أن ابن قدامة على منهج الذي يشير المذهب بالعلم الفقهاء المتقدمين. إذا ذكر مالك فهو الحقيقة يقصد المالكية، وإذا ذكر أبو حنيفة يقصد مذهب الحنفية. وأصلا حتى يعني على خلاف هذا، يعني لو ما ذكر الشيخ هذا أنت أصلا ملزم تقتدي بقول المالكية. هو مالك يعني علم متبوع في مذهب معتبر، ليس كمثال الحسن ولا غيره من الأئمة الذي ليس له مذاهب، فأنت توثق قول العلم ذاك فقط، لكن هنا لا توثق المذهب، فلا بد من ذكر المذهب وذكر معتمده أيضا. هذا طيب إذا قال وهذا قول مالك وأهل المدينة، يعني نذكر قاس سبعة مثلا ولا أهل المدينة أوسع. طبعا أيه. هذه قد تكفى يا شيخ، أكثر الفقهاء أكثر العلماء قول أهل المدينة، هذه قد تجد أصلا ابن المنذر ذكرها بنصها توثق من ابن المنذر أو من أحد ابن قدامة. ابن المنذر يذكرها، وابن عبد البر يذكرها، وكذلك الإمام أحمد في رواية في مسائل. أي جيد قول أهل المدينة تفريعات، يعني ما يحتاج تبحث عن فقهاء السبعة أو غيرهم. يا أخوان بس في شيء أبي أضيفه، بعض أقوال مالك الصدق عجزتني، وما وجدتها إلا في مسائل الإمام أحمد، أن قول النسب لمالك عند الإمام أحمد وأجدها إما في مسائله أو في تعليقه للقاضي أبي يعلى ذكر مسألة عن الإمام أحمد. جميل جميل. إذا ابن قدامة نقل عن يوثق الحنان المالكية عن طريق الإمام أحمد. إيه يعني حتى ينقل عن القاضي، ترى كثيرا القاضي ينسب إلى مذاهب وقد يتبع القاضي فيها كثيرا. وأنا وجدت صراحة المالكية عندهم خلاف كبير يعني في توثيق مذهبهم صراحة عسر. إيه تجد عندهم قولين، تجد عندهم خلاف، ويذكرون حتى متأخرين يعني يذكر هالخلاف هذا اللي متفرع، فذكر المعتمد صراحة يحتاج له إلى يعني أو يشار إلى الخلاف، خاصة إن إذا قال ابن قدامة إن هذا قول مالك ترى مرة تحت الأقوال عند المالكية خلاف المعتمد. إذا أعجزني أذكر اختلف قول المالكية وتمشي. طيب بس علشان ما نتشتت يا أخوان، الكتب متعلقة بالروايات وش اللي ظهر لكم الآن؟ يعني عندنا الموطأ، عندنا المدونة، عندنا الجامع الكبير لابن يونس الصقلي، عندنا النوادر والزيادات ابن عبد البر، ترى في الكافي تجد له ينقل أقوال عن مالك، القاضي عبد الوهاب وابن القصار أيضا يعني موجود عنده، والتبصرة اللخمي كما تقدم. هل في كتب غير هذه؟ التفريع أيضا. ولا تغفلون يا أخوان شروح الأحاديث، يعني معالم السنن الخطابي قد تجد فيه أشياء ما تجدها في غيره. تقول يا شيخ عبد الله لا تغفلون ماذا؟ أنا ما أنتبه. شروح الأحاديث مثل معالم السنان، مثل ابن بطال، المالكية هؤلاء، يعني تجد عندهم قد ما تجد في كتب فقهية ما عندهم. صحيح. طيب في إضافة يا مشايخ ما يتعلق بمذهب المالكية؟ إيه الكتب المعتمدة في ما استقر عليه المذهب. نعم أضيفه. أراك شيخ عبد الله، الشيخ عبد الله الربيعة ترى كانت المالكي حق المذهب حق المشروع يا شيخ. الله يمسك. أقف في المشروع. الله يمسك. أستاذنا في ما تفيد. طبعاً في شيء أنا أغفلته، كتب ابن رشد مقدمات الموحدات والبيان والتحصيل، وأخيراً اختصار المبسوطة أيضاً فيها أقوال لمالك لا تجدها في غيره. هذا قبل. الحين انت رجعتني لقبل، احنا الان شنشرح بعد اثر رجعي هذا. زين خلاص اللي بعد الحين، يلا الان الفرصه للي بعد، يلا بعد ابن قدامه ما ادري هو غالبا تكون في شروح خليل، عندك الشرح الكبير الدردير. أيوة. عندك ايضا الفواكه الدواني شروح سالت من يزيد الطيرواني، عندك الشرح الصغير للدردير وعلى حاشيه الصاوي ايضا، هذه كلها مفيده في توثيق المذهب هذه قد سألت عنها الشيخ بالمهدي. شرح كبير من أهم ما يكون. إيه نعم. ما أدري إن الإخوان عندهم إضافة في ذلك تفيدون. شرح الرسالة للقاضي. لا لا القاضي عراقي يا شيخ. المذهب أيوة. أنا بس استقر عليه. ما كانت كتاب إنشاء عقد الجواهر. هذا معتمد بالمهدي يقول هذا من المعتمدات لكن قد يختلف القول عنه في الكتب المتأخرة يعني كثيرا ترى يعني خليل وشروح خليل تأخذ عن ابن شاس أيضا وكذلك التوضيح لخليل في شرح مختصر الحاجب ثم يا مشايخ يا أصحاب الفضيلة بعد توفيق الله عز وجل نأتي إلى يعني تقريبا المورد الأكبر يمكن لابن قدامة رحمة الله عليه والواضح في مسألة المذاهب اللي هو القريبة من المذهب الحنبلي وأيضا غير مذهب الحنبلي اللي هو كتب الشافعية كتب الشافعية ما الذي يعني ظهر لكم من خلال بحثكم في مسألة خالد بن قدامة في مذاهب الشافعية وأيضا ما الذي ترون في التوصيف مذهب الشافعي والشافعية أفيدونا هذا طبعا اول شيء هو اول شيء ام للشافعي هذا اول مصدر عند ابن قدامه وايضا مهذب للشيرازي يعني ينقل عبارات يعني بنصها والتعليقه طبعا والشامل ابن الصباغ مختصر المزني والبويطي ايضا نعم احسنت روايات البويطي والمزني أبو محمد سؤال يا الله عفيك نعم. ما يتعلق ابن قدامة يعبر بتعبير يقول روى الشافعي في مسنده هل هذا التعبير دقيق أو أم أن المسند يعني هو من جمع تلاميذه من جمع التلاميذ معروف أي لكن الآن يقصد يعرف رواية من روايته يعني ما رواه بسنده بإسناده هو أنا أقلد ابن قدامة في هذا لكن كأن التعبير يعني ليس بدقيق إن رواه الشافعي في مسنده الحقيقة أن الرواية لطلاب هم جمعوها لو ذكرتها من الأم أو ذكرتها من الرسالة وقد ساقها الشافعي في إسناده هنا يصح أن يقال رواه الشافعي في الأم أو رواه في ولا يا شيخ صحيح نعم لأنه هو مسند يعني استل من كتب الشافعي أي نعم يا شيخ صحيح صحيح لكن ترى تعبير ابن قدامة بس حسس أستدرك ابو قدام يعبر بهذا التعبير روى الشافعي في مسنده و كذا اذا جينا للتدقيق فان هذا ليس من جمع الشافعي لكنه يعبر عنه قدام ولذلك انا حتى تبعته في التخريجات احيانا اذا وجدت الاثر في المسند المجموع اقول رواه الشافعي في المسند او في مسنده تقليدا لابو قدام رحمه الله تفضل يا مشايخ طبعا يا اخوان في مصادر لروايات الشافعي قد لا تجدها في غيرها ابن المنذر ابن المنذر يعتبر شافعي عنده العجز ممكن انه يوثق من قول الشافعي يعني ينبه لذلك الطحاوي تجد ينبه ايضا ابن حزم لكن متاخر يعتبر شوي لكن محمد بن نصر المروزي مفيد في ذلك نعم ليظهر لي بعد نجل اعتماد ابن قدامة على كتب ابن المنذر سواء ترى حتى الإقناع لابن المنذر يعني وقفت على بعض النقولات منه الإقناع يعني ممكن بعض الناس يعني ما ينتبه له فأنت إذا جيت تبحث في كتب ابن المنذر ابحث في جميع الكتب الموجودة بالشاملة التفسير سواء التفسير أو سواء يعني كتبه الأخرى غير مشهورة بس لا ننسى شيخ علي الرماحي إذا خلصنا من كتب الخلاف لا تنسى كتب الإجماع نشير لها سم ابشر ما يتعلق بالشافعية ما يخفاك من قدامة مر علي أنه يعني واضح أنه ينقل أصل مذهب الحنابلة من الشافعية يعني يكون المذهب الحنبلي متابع للشافعي بذلك هذا أظن ظاهر حتى أنه في بعض المسائل يفصل تفصيلات كثيرة ويقول ومذهب الشافعي في هذه المسائل كمذهبنا أو نحو العبارة حتى الأدلة ربما لا تجدها إلا في كتب الشافعية. هو الدليل. وأيضا يا مشايخ ما يتعلق بالشافعية في مسألة الأوسط لابن المنذر، ترى فيه تنبيه شاملة الظاهر الحديثة والشاملة القديمة. الأوسط اللي فيها ترى فيه نقص على المطبوع الموجود، لكن الشاملة الذهبية وجدت فيها شيخ اللهم صل وسلم، وجدت فيها أشياء ما أجدها في الشامل هذا. شو السبب يا أبو محمد لو تفيدنا؟ الأوسط له طبعتين طبعاً، طبعة الشيخ المدينة. عفواً معليش، الشيخ طلال العتيبي معنا ذا ولا كيف خرج لنا؟ ما أدري والله. لو يعرف بنفسه الشيخ طلال. أظن خرج الشيخ علي. طبعاً ظاهر من خرج الصوت يقطع. طيب شيخ نكمل. اسلم يا ابو محمد اسلم، ما يتعلق بالاوسط افدنا جزاك الله خير، ما يتعلق بمطبوعاته والموجود في الشامل. نعم له طبعتان، الطبعه الاولى اللي هي طبعه تحقيق الشيخ صغير رحمه الله، وفي الطبعه الثانيه اللي هي اجود اللي هي طبعه الفلاح، وظهر وضعوا ترقيمين، ترقيم الأحاديث طبعة الشيخ صغير وطبعتهم هم اعتمدوا ترقيم آخر، لكن هي الأكمل وهي الأفضل اللي هي طبعة الفلاح. طبعا الكتاب لا يخفاكم أنه يعني فيه نقص في أوله، في ظهر من بعد ظهر الصيام وما بعد إلى الحج مفقود ولم يعثر عليه حتى الآن، لكن هو موجود في الشاملة الذهبية اللي هو طبعة دار الفلاح خالد الرباط. أحسنت، هذا اللي أريد أنا أنبه عليه. في الذهبية طبعة دار الفلاح اللي هي الموجودة وهي معتمدة، معتمدة ما وصل إلينا، لأنه اللي في الشام اللي يقولك من 1 إلى 6 ثم من 10 الظاهر إلى 11 من 6 يعني مفقود، إلى فقد، لكنه موجود يا شيخ في الشام الذهبية من الموجود من المطبوع. طبعا الشيخ صغير أضاف ترى هو في الكتاب وتصرف في الكتاب رحمه الله في الإشراف الظاهر أو في الأوسط نسيت والله الآن، أضاف يعني من المغري ومن المجموع يعني بعض النقولات عن ابن المنذر، لكن في طبعة الشامل الذهبية حذفوا هذه الإضافات، لكن نفس كتاب الأوسط فيه نقص يا شيخ اللي هو من بعد الصيام إلى تقريبا الحج والجهاد، هذا كله مفقود. صحيح صحيح صحيح، لكن أريد أصل إليه باختصار، إذا نعم. قال لكم من قدامة رواه ابن المنذر، لا تقف عند الموجود في الشاملة الجديدة ولا الشاملة القديمة، تأكد من الذهبية. وهذا نعم. وقع قال ابن قدامة رواه ابن المنذر، ما وجدت صراحة، قلبت في كتب المنذر الموجودة في الشاملة الجديدة والقديمة فما وجدت إلا في موجود من الطبعات الأوسط، يمكن تفيدها الطبعات في الشاملة الذهبية، وجدت الحمد لله بالإسناد الذي يشير إليه ابن قدامة، فقط أريد هذا التنبيه. نعم أحسنت شيخ. طيب يا مشايخ، ما يتعلق بالشافعية وش بقي؟ المجموع النووي، طبعا النووي بعد من قدامه، لكن لا شك أن الاستفادة منه كبيرة، وخاصة إلى المجلد العاشر من المطبوع من المجموع هذا للنووي، ثم بعد ذلك للسبكي. أيضا أضيفه مشايخ جزاك الله. في بعد من الإضافات أنه هو أحيانا ترى من قدامه يعني يقول، وهو قول بعض أصحاب بعض الشافعية، يعني ينص دائما على بعض الشافعية. أنا وقفت أن أحيانا يقصد يعني الشيرازي في المهذب. جميل جميل. إيه نعم، لكن ما وقفت على غيره يعني بحد ذاته، لكن يعني وقفت على قول بس اللي هو الشيرازي، ما مر معي يعني الآن اللي مثل مرة أو مرتين اللي هو بعض الشافعية كذا أو لا يقول بعض الشافعية. إيه نعم، يعني يمكن أن يقال غير كيف؟ أقول أنا مر معي غير الشيرازي. من؟ مثل ابن القاص مثلا. أيوة الشافعي ابن القاص، نعم حسنت. إيه جيد. في أيضا نقطة، الاحتمالات في الغالب أنها تكون يعني عند الشافعية، خاصة احتمالات اللي أعلى أو احتمالات بشكل عام دائما يعني تكون قول عند الشافعية والله أعلم. ممتاز. كان يمكن أن نبدأ يا أخوان، معلش اسمح لي يا شيخ علي، من المسائل اللي مرت، الله يجزاك، من المسائل اللي مرت معي أن ابن قدامة يقول وهو وجه عند الشافعية. إذا رحت تراجع الشافعية تجد أنهم في حكاية الخلاف ذكروا ثلاثة طرق أو طريقين، فيتنبه لذلك، يكون يعني ابن قدامة تبع الطريقة الثانية في حكاية الخلاف، فيتنبه لذلك. ومر معي هذا الشيء وتأكد لي أني يوم شفت ابن القيم ذكر هذه المسألة ذكر الطريقين، فيتنبه لذلك. جميل. شيخ أنت أشرت إلى ابن القيم، والظاهر سبق في المجلس الماضي إشارة إلى أن من مصادر روايات أحيانا كتب ابن القيم وكتب ابن تيمية، وكذلك ما يتعلق بالمذاهب الأخرى، قد تجد في كتب ابن تيمية وابن القيم ما يعزب عن يعني ما يعزب عن أن يحصل أي إنسان عند غيره يعني، أو لا يحصل عند غيره، ولا لا يا شيخ؟ اي نعم. طيب ابن القيم ترى الحمد لله الآن ظهر مجلدين اللي هو الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن القيم الجوزية، هذه يسرت الوصول للمسائل الفقهية يعني، حتى يذكرون ويذكرون الكتب التي تتكلمت عن هذه المسائل والصفحة اللي هي تبع دار عالم الفوائد. شكرا القيم. في أيضا إضافة اللي هو الترمذي يكثر من النقل عن الشافعي. طبعا بشكل عام، بشكل عام يكثر عن ابن المبارك وسفيان الثوري وأحمد ومالك، لكن الشافعي، الشافعي يعني أيضا إذا واحد يعني عيال وقوف على قول الشافعي ينظر في كتب في السنن للترمذي. ممتاز شيخ، ممتاز، هذا تنبيه مهم. اكتئاب السنة الترمذي من مصادر الأقوال. نعم، قبل ابن أبي شيبة الظاهر، بعد قبل ابن أبي شيبة. نعم. نعم ممتاز شيخ. يعني قبل ابن قدامة جامع الترمذي، وعندك سلمك الله الشامل والتعليقة، وكذلك المنذر، هذه كلها قبل ابن قدامة، أبو عبد البر. من مصادر فيه ما يتعلق بمصادر الترمذي. نعم. سنن الترمذي من مصادر ابن قدامة يتعلق بمذهب ما بعد ابن قدامة. طيب ما بعد ابن قدامة كتب الشافعية يأتينا مثل النووي، مثل الرملي، أهم شيء ولا لا يا شيخ؟ أصلا مش الرملي، شو اسمه، العزيز الرافعي البيان. البيان متقدم. البيان قبله ولا بعده يا شيخ؟ قبله اي صح. البيان وبحر المذهب الروياني قبله. اي بحر المذهب من مصادره يعني ينقل عنها ايضا بقدامه. الحاوي كبير. الحاوي يعني اقل شوي، بس بحر المذهب انا وقفت على عبارات بالنص. ترى بحر المذهب هو ينقل عن الحاوي كثير. نعم. هو ترى لا يأخذ تعليق الظاهر. يا أخوان أنتم شفتوا إضافات في بحر المذهب الروياني يعني أنا إذا فتحته أجد أني كأني أقرأ الحاوي من جديد. نعم. لا في مسائل يختلف ما ينقل عن الحاوي. في فروع الشيخ يزيد فروع من ثم. يزيد فروع. طيب يا مشايخ المذهب عند الشافعية ترى يعني عند متأخرين متفق عليه الرملي والهيثم. وأيضا مغني المحتاج. كتب شروح المنهاج يعني. اي نعم مغني محتاج وتحفة المحتاج. الرملي والهيثمي هذا هو عمدة المتأخرين. وبذلك ان شاء الله عز وجل نكون انتهينا من ما يتعلق بالكلام على مذهب الشافعية. اذا عند احد اضافة تتعلق توثيق للشافعية أو لغيره مما سبق، ثم ننتقل إلى نقاط أخرى، وإن شاء الله عز وجل ننتهي من جميع النقاط بإذن الله عز وجل. يضاف لذلك يا شيخ اللي هو أسمى المطالب، يعني قد تكون الفروع اللي فيها أكثر من تحفة المحتاج، تجد العبارة فيه جازم بها بحيث أنك تطمئن أنها المذهب، أما في تحفة المحتاج قد أنه تردد يذكر قولين ولا يرجح، كذلك نهاية المحتاج. بعض الحواشي زي الشرواني يجزم شيء يعني تجزم بأنه المذهب، لكن أصل المطالب يسير العبارة هو معتمد أيضا عند المتأخرين. جزاك الله خير. يا مشايخ، في كتاب الإبهاج ترى حقك عندنا في القسم، الإبهاج لشرح المنهاج للتقي السبكي، ترى السبكي على كل حال مؤلفاته نفيسة، يعني لو تتأمل في تكملة للمجموع سواء الوالد ولا الولد عندهم تحرير، وكتاباتهم أنا أشوف أنها تشبه لحد كبير كتابات المعاصر من حيث الترتيب، يعني تبويب والتفقير وكذا إلى آخر. فعندك الإبهاج شرح المنهاج حقك في رسائل عندنا في القسم، أمس مع أحد الباحثين يقول والله أجد عنده ما لا أجد عنده غيره، أجد عنده ما لا أجد عنده غيره، فهذا إضافة. جزاك الله خير. الإبهاج للسبكي تقي السبكي. بقي شيء مشايخ وننتقل لنقاط أخرى؟ طيب، ما يتعلق يا مشايخ باللغة و غريب ترى موجود بالشامل يا شيخ الإبهاج. ممتاز ممتاز. أنا طبعا يعني دبي، طبعا دبي ما شاء الله طبعا دبي ظهر من الأصولي صح؟ ترى له كتابين، كتاب أصولي وله كتاب فروعي. اللي هو من هو الإبهاج للسبكي. إيه؟ هو شرح المنهاج الأصولي والمنهاج الفروعي. اي لا انا اقصد الفروعي شيخ، حط الموجود في الشامله الاصولي للبيضاوي. الاصولي اها. اي لكن الفروعي ظاهر مو موجود ولا؟ والله ما ادري انا، لكن احد المحققين والله يذكر امور عن هذا، وانا ما استبعد يعني السبك على كل حال تحريراته مفيده سواء في المذهب او في الحديث. نعم، سواء في المذهب او في الحديث. اقول يا مشايخ، ما يتعلق بالغريب والتعريفات والاصطلاحات وكذلك البلدان، شيخ علي ما نقدم الإجماع عليه بما أنها أقرب إلا والله ثم نشوف اللغة مقدم. إلا والله الإجماع مقدم، نبدأ بالإجماع يا شيخ، نبدأ بالإجماع. طيب الأخوان عندهم شيء في ذلك؟ ما أدري، أنا الإقناع الأسبوع الماضي أشرت لي شيء فيه ولا لا؟ الإقناع ابن القطان. إيه هلا عشر. تكلمنا الأسبوع الماضي عن مسائل الإجماع بجزء منها. كلام عارض يعني، لكن. إيه نعم. ذكرت يا شيخ أنه يحكي الإجماع ولا ينقله، يحكيه عن من سبقه قبل. إيه نعم. ممتاز. تفضل يا شيخ عبد الله. نقصد يعني أقدم واحد تقريبا في ذلك ممكن كي يهتم بالإجماعات اللي هو الترمذي. صحيح غيره قد يذكر إجماعات، لكن كاهتمام بالإجماعات تجد الترمذي تقريبا أقرب أقدم واحد. أيضا عندك ابن المنذر في الأوسط والإشراف قد ينقل في الإقناع، ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، في كتب اهتمت بالإجماع مثل الطحاوي في اختلاف الفقهاء، أيضا مراتب الإجماع لابن حزم، ووجدت عبارات ينقلها الموفق بنصها من مراتب الإجماع. ابن بطال أيضا ينقل فيه عند القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة، وجدت عنده إجماع ما وجدته عند غيره. طبعا ابن قدامة قد يتبع القاضي في نقل الإجماع اللي هو أبو يعلى، وقد يتبع أيضا اللي هو ابن الصباغ أيضا في نقل الإجماع، ولا أدري إن كان الأخوان عندهم إضافة في ذلك. شروح الأحاديث أيضا مع المسلم الخطابي ينقل إجماع، وأشوف الموفق قد يتبع في بعض الأحيان. أحسن. واللي يحصل في قسمها إحدى رسائل إجماع في الملك سعود بيريحونه يعني في جوانب، وفي فائدة في الإجماع، في فائدة في الإجماع سبحان الله، الإجماع إذا كثر ناقلوه الحقيقة أنه يقوى، بخلاف ما إذا تفرد أحد العلماء بنقل الإجماع، يعني مثل أحيان الطحاوي يتفرد بنقل إجماعات لا يتابع عليها، بل يكون الخلاف فيها مشهور يعني. فتفرد العالم بنقل إجماع يعني هذا له دلالة. وأنا أريد بهذه الفائدة أنه إذا استطعت أن لا يعني تبخل بذكر مصادر من نقل إجماع، فهذا أظن أنه يقوي التوثيق، ولا لا يا مشايخ؟ نعم. أي نعم. العجيب أنا مر معي مسألة يعني قريبة، ابن أبي عمر في الشرح الكبير استدرك على ابن قدامة في نقل، قال ابن قدامة ولا أعلم فيه خلافا، فاستدرك عليه ابن أبي عمر رواية في المذهب، إيه استدرك عليه قال وفي المستوعب، مع أن يعني ما نقل على المستوعب إلا يمكن 5 مرات ابن أبي عمر في الشرح، لأنه قريب يعني معاصر لهم. فذكر رواية في المستوعب عن الإمام أحمد رواه المروذي، أن الإمام أحمد يقول بقول آخر يعني عكس الذي قال فيه ابن قدامة لا أعلم في خلافا. والله يا أبو محمد هذه لطيفة صراحة، لطيفة، وفي لطائف صراحة تمر علي عند ابن أبي عمر، في لمسات عنده تدل على يعني عنايته، يعني في أثر أنا أبحث عنه من زمن أبحث عنه أنا، اللي هو قول ابن عباس أن قسمت الصحابة رضي الله عنهم الغنائم بالحجر. صدق أن ابن أبي عمر أنا ما وجدت عند غير ابن قدامة في المغني، ابن أبي عمر ما جاب هذا الأثر، ما أتى عليه. هو أحيانا ترى يحذف هو والله ابن أبي عمر يحتاج إعادة قراءة يعني منهجه في الشرح، يعني إذا في شيء فيه إشكال يعني أو مثلا لا يتأكد من النقل يحذفه، أو أنه يستدرك أو أنه يضيف أحيانا زيادات أو استدلالات. مر علي أثر يا أبو محمد، مر علي أثر جميع المصادر اللي عندي يمكن 5 مصادر نسخ موجود، هو حديث أضاف موفق أو ناسخ متقدم أضاف لفظة والخلخال، جابها ابن أبي عمر لكن حذف لفظ الخلخال. أيوة عنده صراحة لمسات أحياناً في القدامة يقول رواه البخاري في جهو يقول متفق عليه أو العكس، يعني استدرك عليه. أحياناً ترى يرجع أيضاً ابن أبي عمر وينقل عن الكافي لابن قدامة ويضيف بعض التقييدات أو بعض يعني الفوائد من الكافي نفسه. وهذا حقيقة خلاف المشهور أن ابن عمر نسخة للمغني. إيه لا له جهد. نعم. هذا صراحة يحتاج إلى في إجحاف لابن أبي عمر، والله أعلم. صحيح. الله انتهينا من الإجماع، في باقي شيء مشايخ عندكم في الإجماع؟ في موسوعة هذه اللي طبعت في اللي طبعت في رسائل، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ظهر الموجود الآن 14 مجلد وظهر ما كمل المشروع إلى الآن، وموجودة بالشاملة ترى موسوعة الإجماع ذي. ممتاز نعم. اللهم صل وسلم. طيب ننتقل لغريب الحديث والأماكن الحنابلة يا شيخ، ولا احنا شلون الحين خلصنا الشافعية الحنابلة ما جيناهم؟ حنابلة بدأنا بهم يا شيخ، هم أول شيء الأسبوع الماضي. طيب في نقطة كان ينبه عليها الشيخ خالد اللي هي إبراز المفردات في المذهب. نعم. عند الحنابلة وفيها الرسائل دي هذه ما تكلمنا. إيه أذكر الشيخ كان يعني ينبه على أن إذا في مفردات لابد ينبه على هذا. كيف نبرز المفردات يا أبو محمد؟ إذا ذكر قول مثلا ورجح نبين في الهامش وهو من المفردات في المذهب. أنا الصوت عندي يقطع، ما أدري عندي ولا عندكم أيضا. إذا اختارها ابن قدامها أو إذا كان هو معتمد المذهب. ما الشيخ ما أذكر أنه ما فصل، يعني إذا ذكر قول مثلا يعني بعموم يعني. بعموم إيه وهو من المفردات وثقت أنت هذا القول، لابد تبين أن هذا القول من المفردات. جميل. نعم. ومحمد. اي نعم يا شيخ، والرسائل موجوده، وموجود ارسلت الصوره قبل امس الظاهر، موجوده في جامع الكتب المصوره اللي هي مفردات عند الحنابله. واضح الصوت يا شيخ؟ يعني شيخ شوي، شيخ علي صوتك بعيد شوي. شيخ علي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو أن الشبكة عندي ضعيفة، فإذا انقطعت استلموا اللقاء أكملوه ما شاء الله مع حذاء وثقة. وين وصلنا يا مشايخ؟ كتب اللغة. كتب اللغة قلنا شيء ولا؟ ما قلنا شيء. يلا استعينوا بالله مشايخ، أعطونا مما عندكم. أظن من مصادر أبو قدامة كتب أبو عبيد القاسم بن سلام، وهل له مصادر أخرى في ما يتعلق باللغة مما ظهر لكم؟ طبعا في نقطة شيخ قبل كتب أبي عبيدة، ترى فيه كتاب موجود بالشامل لأبي عبيدة، ترى فيه نقص حذف منها الأسانيد المطبوع. نعم معي أنا، فيه نقص لكن المطبوع كامل موجود بأسانيده. أظهرنا غريب ترى موجود يا شيخ، ومضاف عندنا في الشامل يا شيخ، أبو أسانيد موجود. لكن التنبيه هذا مهم يا شيخ. يا أخواني اللي بيرجع لأبي عبيد القاسم بن سلام فينتبه إلى أن في الشامل طبعتين، طبعة محذوفة الأسانيد مختصرة، وطبعة بأسانيدها، لأن بالقدامة أحيانا يقول وروى أبو عبيد. نعم أي كتاب هذا؟ هذا غريب الحديث. نعم كتب أبي عبيد بشكل عام من مصادره. نعم بس الكتاب اللي فيه إشكال في الشامل. غريب الحديث، في طبعتين في الشامل، طبعة نعم موجودة في أسانيدها وطبعة بلا أسانيد. شايفها في الترتيب الثاني تراها. نعم. الترتيب الثاني تلقاها في الشامل. إذا كتبت غريب الحديث. طبعا واحدة مكتوب لأبي عبيد، واحدة ما كتب لأبي عبيد في الظاهر، لكن تضغط بطاك تبدأ واضح أن أبي عبيد القاسم بن سلام. هذا يا مشايخ لأنه أحيانا ابن قدامة أيضا يقول وروى أبو عبيد، والمقصود روى بإسناده. فإذا كان عندك الكتاب بكل إسناد تقول أين رواية لهذا الأمر. نعم صحيح، في طبعتين غريب أيضا يا مشايخ. أنت قدام الجهاز يا أبو محمد؟ أي نعم. الأولى في الأولى شيخ اللي مكتوب الغريب طبعة حيدر أباد الدكن محمد عبد المعيد خان، هذه الطبعة الأولى دار معارف العثمانية. أربع مجلد. أكس عليها يا باحث، أقول هذه أكس عليها الباحث. إيه الثانية طبعة عبد السلام هارون. وحاسبك بهارون. نعم لكن أيهم اللي حذف الأسانيد يا شيخ؟ الأولى؟ الثانية. لا الأولى. الأولى ما فيها سنيد. ها؟ الأولى ما فيها سنيد. إحنا اعتمدنا الثانية الظاهر يا شيخ صح؟ نعم. ولو تتأكد أنا صراحة ما أدري، بس أنا هذا اللي في ذهني أنها تأتي ترتيبا الثانية في الشاملة. نعم أنا عندي الحين مذكرة المراجع كتب اللغة. عبد الله الربيع ايضا ماذا عندك يا شيخنا؟ ايه الشيرازي في مو بالشيرازي معليش الازهري شرح الفاظ الشافعي ينقل نعم. كثيرا الزاهري نعم وكذلك تهذيب اللغه ايضا ترى شيخ باللغة. لكن الزاهر اكثر ينقل اكثر صحيح ترى شيخ بالنسبه لطبعه غريب الحديث احنا اعتمدنا طبعة العثمانية. انا معلق هنا عندها، كتبت ان الافضل الطبعة التي بتحقيق عبد السلام هارون وهي الطبعة المسندة. احسنت شيخ، فلو تعدل عند الاخوة زين تنبه علينا الشيخ في المجموعة تأكد هذا الشيء. طيب بصورها لكم الشيخ. وش بعد يا مشايخ ما يتعلق باللغة؟ طبعا ما يخفاكم أهمية كتابة العين على خلاف في نسبته، يعني هل هو خليل ولا ثاني شو اسمه؟ تهذيب اللغة الأزهري. نعم. والصحاح للجوهري. كتب اللغة متقدمة. كتب اللغة متقدمة. العين والصحاح وتهذيب اللغة وتاج. لا هذه متقدمة. في أيضا كتب الغريب لابن الجوزي. وقفت على بعض النقولات ينقلها ابن قدامة من ابن الجوزي. ولا يش. هل هو غريب الحديث؟ وفي غريب الحديث للحربي كذلك ينقل عنه ابن قدامة. طبعا الخطابي هذا يعني مقدم. أظن المصادر اللي كتبوها في المراجع ممتازة غالبا. نعم. ما وقفت على مسائل في غريب الحديث للحربي؟ تحقيق ذلك. تحقيق قصدك؟ مسائل الإمام أحمد يعني؟ مسائل الإمام أحمد إيه؟ مسائل الحربي؟ إيه؟ هل ذكر شيء من مسائل الإمام أحمد في غريب الحديث؟ ما أدري والله، بس هو ترى يروي بالأسانيد. صح. الحربي يروي أحيانا الأثار بالأسانيد. نعم. وظاهر شيخ أيضا يوثق من كتب متأخرة، يعني هل يوثق من تاج العروس ولسان العرب؟ بالنسبة لي والله عند العجز أروح لهم، لكن في الأصل دائما عندي أحسن قبل من قدام أكتفي به. أيضا الدر النقي. والنقي. الدر النقي هذه في الاصطلاحية لو نرجع، بس الآن في كتب اللغة إحنا. إيه في تفسير الكرة. وين رتبته؟ مقيس بن فارس. والله أنا ما رجعت له إلى الآن. والسبب يا شيخ؟ ما أدري، لأنه يعني كان متأخر شوي. أيه. هو قريب ترى من الجوهر، ما بينهم شيء يسوى. إي والله قريب صح، 395. إلى أن المقاييس صراحة يبدع في أصول. نعم. لكن يا أخوان في واحد جيد ووقفت على يعني معاني عنده لم أقف على غيره، اللي هو ابن سيدة. إيه. أجد عنده يعني معاني ما أجدها عند غيره، ويهتم كثيرا بأسماء الآلات والأماكن والأشياء واجزة يعني ما تجدها عند غيره. صحيح. سواء في المخصص أو في كتابه الثاني نسيت اسمه. المحكم. المحكم نعم. تبون نشوف كتب الاصطلاح؟ ما في شيء مشايخ باللغة إلا والله شيخ عبد الله، جزاك الله خير، لأنه إن شاء الله ننتهي ويكون هناك مداخلات. لا في بعد كلام عن التنسيق، تنسيق الرسالة وش طريقتها، في بعض الإشكالات. نعم. والأشياء التقنية ذكرتني بالأشياء التقنية. إيه. لكن ما يتعلق بالاصطلاحات، الهداية لأبي الخطاب كثيرا ما ينقل عنه الموفق، هذا بالنسبة للحنابلة. صحيح ينقل عن القاضي، بعض كتب القاضي ينقل عنها بس ما وصلتنا، زي المجرد مثلا. نعم صح. لكن في الغالب تقريبا نقول من الهداية لأبي الخطاب ينقل كثيرا، هذا بالنسبة للحنابلة. يعني غيره ما أدري والله هل ينقل منهم، ما أدري. لكن في الشيء اللي هو الزاهر الأزهري ينقل تعريفات الصلاحية عنه، وقفت على هذا كثيرا أيضا في السبق عندي. أحسنت. ينقل عن أبي عبيد مع الحديث غالبا يعني. نعم. فلا أدري إن كان أحد ظهر له شيء. كذلك يا أخوان ترى مسائل الإمام أحمد ترى فيها معاني قد تجد يذكرها الموفق من غير نسبة. تجدها في مسائل الإمام. صحيح. مما أقول يفيد في بعض الأشياء الإصطلاحية، كتب الأثر ترى أحيانا يأتي بعد الأثر ما يبين معناه، وهذا يعتبر شيء متقدم وعالي. أنا مر علي بعض الأثار فيها البيان المعنى اللغوي لبعض المصطلحات، فما ما أقول مو بهذا يا أبو محمد يكون أوفق لو قدم، أو تفسير الراوي نفسه نفسه الذي أخرج الأثر مثل الترمذي أو البخاري أحيانا يفسر بعض الألفاظ، ما رتبتها يا شيخ غالب؟ والله يا شيخ إذا هو موجود يعني إذا ما وقفت على هذا التفسير يعني عند من قبل البخاري يقدم طبعا، لكن الأولى أنك توثق من الكتب اللغوية. لا إذا جاب لكن ما يمنع أنك تضيف إذا جاب عن بعض الصحابة، يعني إذا جاب عن بعض الصحابة مثلا يعني ترى الشغلة فيها شوية فن. يعني مثلا أذكر الشيخ القاسمي رحمة الله عليه، أظن القاسمي له رسالة في خط الجورب ذكر عن بعض الصحابة تفسير الجورب بأنها الخف أو أنها يعني حتى لو كان منصوف، قال هذا أعظم من 1000 لغوي يأتي بتفسير الجورب على خلاف ما ذكر الصحابة. أقصد يعني هذا لو التفت إليها أيضا تفسير الصحابة إذا وجد قدم صراحة على غيره، خاصة في الألفاظ الشرعية. طبعا يا شيخ انا اشوف من وجهه نظري يعني التوثيق اي مصطلح يذكر ابن قدامه يعني يكون في المقام الاول انك توثق ما هو المصدر الذي نقل منه ابن قدامه، هذا اول شيء. يعني حتى لو وجدت ناس مثلا متقدمين قبل ابن قدامه ذكروا هذا المصطلح قبل مصدر ابن قدامه وثق ما هي مشكله، بس لابد انك يعني تقول مثلا ان ابن قدامه اخذ هذا مثلا التعريف من كتاب كذا، أو توضح يعني أن هذا لفظ مثلا كتاب كذا، ثم تذكر بعده المراجع الأخرى المتقدمة. ممتاز يا شيخ. باقي شيء مشايخ في الاصطلاحات؟ طيب تعالوا ننتقل الله يحسن إليكم ما يتعلق بالعناوين الجانبية، عنوانات المسائل. عنوانات المسائل ماذا ترون في أهم ما يعين على هذا؟ طبعا العنوانة لها منهج أنها تقول بأسلوب إيش؟ ما تبدأ بالمصدر، ما تبدأ بسؤال، ما تكون على شكل سؤال، ولا تصدر بفعل. نعم، ولا تصدر بفعل، خبرية. خبرية نعم. فما ترون في ما يعين على هذا؟ أنا كتبت عن الشيخ عبد الله الطبيعة يقول مما يعين على ذلك رؤوس المسائل اللي هو تحقيق الخشلان وأقل معه، والشيء الثاني وهذا قد يغفل عنه الروض المربع بتحقيق إثراء المتون عن ونوع عناوين مرضية إن شاء الله، وكذلك النقطة الثالثة النظر في الأدلة يعني فهمها هذا يعين على ترى الروض المربع طبعة إثراء عندهم نسخة العرض أوسع في العنوانة، نسخة العرض فيه النسخة المطبوعة وفيه نسخة العرض حق إثراء المتون. كيف نسخة العرض؟ العرض الباوربوينت. العنوانة وين؟ العنوانة موجودة، أقول العرض العنوانة فيه أوسع وأكثر، يعني أنا قارنت في أكثر موضع هم أوسع في العنوانة. نعم نعم. هي يا أخوان أيضا مصادر ابن قدامة إذا قرأت فيها قد يتضح لك تعبير تستطيع تعبر به عن عنوان المسألة، وهذا أعانني يعني في بعض المسائل، يعني قرأت في بعض المسائل عند القاضي أبي يعلى وعند أبي الخطاب ظهر لي تعبير أفضل مما لو اكتفيت بقراءة المغني واستنبطت عنوان، استفاد من هذا أيضا. أيضا في بعض الرسائل رؤوس المسائل وخلاف الأمة اللي حق اللي على وبعض الرسائل هذه الجامعية معنونة. صحيح، بس هذه ترى مشكلتها قليلة. صحيح قليلة. واجد. عز الله نوفل. ترى أحيانا العناوين الجانبية ما تكون موجودة بالرسالة لكنها موجودة بالفهرس. يعني مثلا الشامل ابن الصباغ والتعليقة ما يعنونون عناوين جانبية، أظن ما يعنونون، لكن لما ترجع للفهرس تجد العناوين، عناوين المسائل. جميل. في نقطة ما أدري يا الشيخ أشار لها ولا، هل يصدر يعني هل يذكر الحكم في العنوان؟ يعني هل يقال مثلا استحباب مثلا التسوك، أو يقال مثلا حكم التسوك؟ أو في تفصيل إذا ذكر مثلا قدامها خلاف يقال مثلا حكم التسوك، وإذا ما ذكر إذا ذكر الحكم يذكر الحكم يقال مثلا استحباب التسوك وكذا. ممتاز. شلون يا اخوان؟ والله انا ما اذكر الحكم، على طريقتي اقول مثلا حكم كذا مثلا. والاولى ابهام الحكم يعني. إيه خاصه اذا كانت خلافيه. اي نعم ابهام الحكم هذا هو الاوفر صراحه، لانه حتى في مساله اللهم صل وسلم على محمد البحوث لا يستعيبون ان يبدا البحث في حكم المساله، يقول خلاص انت اختصرت على القانع صدقت الحكم و... جيد والله هذا تنبيه طيب يا شيخ. طيب باقي شيء مشايخ في العنوان، ابرع عنوان اظنها ايسر. في بعض شكل الاشكال الفنيه يعني هل يوضع بين معقوفتين العنوان او يعني يذكر بدون عن معقوفتين؟ اللي مشيت عليه شيخ غالب انت و نموذج وراء الشيخ هزاع يعني ما يضع معقوفات. ايه انا والله وضعت معقوفات اللي قرأها الشيخ الخشلان واعتمدها النموذج فيها معقوفات. ايه نعم اظن الشيخ خالد له راي، بس والله نسيته الان هل هو يعني توضع معقوفات او لا، ما ادري والله. رسالته وش حط هو الشيخ؟ هل وضع معقوفات؟ لا لا بس النموذج اللي انت الشيخ عملت عليه ما استدرك عليك الشيخ؟ والله اني ناسي الشيخ الان. طيب ارسل النموذج الشيخ، نموذجك ترى معتمد الشيخ الخجلان. نعم بس مو موجود بالمجموعه الشيخ. ودي تعيد رساله يا شيخ ولا عليك امر. ابشر ابشر يا شيخ. ايه لان جامعنا من هو جديد فودي اي شيء يعاد. طيب مشايخ لعل ننتقل للأمور التقنية إن ندمتم، شو رأيكم؟ طيب تفضل شيخ علي. طيب سامي شيخ علمك بس في العناوين، أنا والله ترى المعذرة ما سمعت الذي سبق العناوين وما أدري إيش تناقشتم فيه، أعتذر منكم والله. معذور معذور الشيخ معذور، عندك الوالد وقد أتاك ما يشغل. بالنسبة للعناوين مشايخ الحقيقة أنا تو الحين سمعت الشيخ علي يقول عناوين أمرها ميسور، الحقيقة ليس ميسور. طيب هذا اللي جاي تقوله يعني. أي والله العناوين ترى يبغى لها جهد صراحة، والسبب أن المنهج قال أن تدرج العنوان يكون تندرج تحت فروع كثيرة، هذا مهم، وأنه يعني يكون يشتمل على جزئيات كثيرة. من الإشكاليات اللي مرت بي في العنونة أني كنت عنون ثم أتفاجأ أني اللي عنونته يجيني بعد شوي بعد في بعد صفحتين الصفحات فأرجع عنون من جديد. الخلاصة أنك الأفضل أنك تقرأ فصل كامل أو الباب كامل، يعني مثلا نتكلم مثلا عن التيمم تشجره كامل ثم تبدأ تعنون حيث أن العناوين تكون متسلسلة. هذا أمر. الأمر الثاني صراحة يعني ما شاء الله أنتم فقهاء ولا يخفى عليكم يعني أهمية الصياغة الفقهية في العنوان، يعني ليس كلاما إنشائيا، أن تصيغ صياغة فقهية والتحدي الصعب أن هذا العنوان الذي أنت يعني ستكتبه وتصوغه بأسلوبك سيجعل مع كلام من قدامه، فيحتاجك تعتني بعبارتك حتى ترتقي بأسلوبك حتى تكون قريب من أسلوب من قدامه. هذا صراحة من التحديات الصعبة. وضع العناوين بين معكوفات أو عدم وضعها أنا أول ما بديت في الرسالة كنت أضعها بين معكوفتي، ثم يعني وجدت شكلها غير مناسب، وأظني والله لست متأكد إني استشرت بالمهدي، ماني متأكد ناسي. كان الشيخ قال ما في حاجة، دام الخط صغير وكذا. يوم نسخت وصفيت الرسالة وجدت إن بعض كلام العلوين تماما متفق مع سطر كلام ابن قدامة، نفس السطر نفس يعني يوم صف اللي صف الرسالة صار كلام ابن قدامة مثلا يقول بنط 18 العنوان بنط 14، ما يختلف إلا حجم الخط، موهمة الوضع بين المعكوفتين يخرجك من هذا الإشكال صراحة، لكنه شكلها مزعج المعكوفتين، فعاد يبغانا نخرج بتوصية ما يتعلق بالخط يا شيخ هزاع. بل مهدي نبهني على اللي هي العناوين الجانبية، سواء كان توثيق المخطوطات أو عنوان عن المسألة، قال تجعل الخط برقم 10. جميل، وأنا اعتمدت هذا وصارت واضحة وصغيرة ما تأخذ مكان. جميل، وش قال ابن مهدي في العناوين توضع بمعكوفتين؟ ما قال هذا، وعرفت عليه كم مرة وما نبه على هذا، وقال حطها بخط 10 إنه كبير العنوان. اي اجل انا استشرته، اذا ما خاضني استشرته هو اللي افادني بانه ما يحتاج معكوفتين، وبكره في المناقشه بيقول ليش ما حطيت معكوفتين. طيب يا مشايخ الله يحسن اليك ويجزيكم خيرا، افدتمونا واكرمتمونا. تعالنا بس استغلال الوقت حتى يعني ان شاء الله ننتم جميع النقاط ما يتعلق بالامور التقنيه. طبعا اول شيء عندنا في الامور التقنيه ما يتعلق بالقالب، القالب مريح صراحه، مريح جدا فيما يتعلق بالأدعية والتصلية والترضية إلى آخره، فيها اختصارات، وفيها أيضا ما يتعلق بتوثيق المخطوطات، حيث إذا وضعت الخط المائل بطريقة معينة يضع ما يقابلها جهة اليمين اللي هو مسافة لتوثيق رقم المخطوطة والزؤ وإلى آخره، وكذلك إذا وضعت اختصار معين يضع لك مسافة في جهة اليسار لوضع العنوان أو لتوثيق طبعة هجر. لكن من المهم جدا يا أخواني مما واجهت أنا، يمكن واجه غيري، مما واجهت أنا واجه غيري، أن يجزأ البحث إلى أجزاء. يعني لو جزأ الإنسان البحث إلى 6 أجزاء أشوف يمكن هذا مناسب، لأنه ثقل. شيخ هزاع لو تكفل المايك يا شيخ هزاع. عبد الرحمن أقول ينزق اللي هو المساحة قد يبطئ العمل كثيرا فيما يتعلق بالاختصارات وغير ذلك. فأنا أقترح ولعلكم توافقوني أو تذكرون حل لهذا الأمر اللي هو ثقل المكتوب أو ثقل المحتوى، اللي يقترح أنه يجزأ إلى 6 أجزاء، وأيضا هذا أحفظ له. لو ضاع عليك ملف من الملفات قدر الله عز وجل، الملفات الأخرى تصير محفوظة، فالتجزئة له فوائد عديدة، منها أن يكون أسرع وأن يكون أحفظ للعمل وإلى غير ذلك. طيب هل في هذا الجانب يا مشايخ لكم تعليق أو إضافة؟ جانب التجزئة ولا الجانب التقني؟ هو هذا داخل في التقنية. أنا تكلمت على ترتيب الكلام، قالب المختص والتجزئة وكلها متعلقة. بالنسبة لموضوع التجزئة، أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بالشيخ هادي، يا مرحبا. جاء الشيخ التقنية، المفروض ما نتقدم عليه. الله يحفظكم، وأنا أعتذر، أنا ترى كنت مسافر وللتو وصلت فما كنت معكم بي. لكن بالنسبة الله يحفظك، لكن بالنسبة للتجزئة هو الأفضل لما ذكرت، وكذلك يستطيع نستطيع كذلك إذا جزأت ووضعت كل الأجزاء في مجلد واحد تستطيع فيما بعد تضمها مباشرة في ملف واحد بكل سهولة، فهي أحفظ وفعلا بحيث تكون ملفات أقل ضغط عليها، وكذلك تستطيع تجمعها في مجلد واحد في مثل ما يقولون ضغطة زر، فهي أفضل من جميع النواحي. يعني شيخ فهد أسوي مجلد اللي هو المجلد الأصفر هذا، وأحط أحد تحت كل ست مجلدات كذا. أي نعم، تحط كل باب، يفضل كل باب في ملف وورد، كل باب في ملف وورد، يكون عندك مثلا 10 أبواب، كل باب في ملف وورد مباشرة. بعد ما تنتهي في طريقة إن شاء الله وراح أرسلها لكم إن شاء الله في الجروب، طريقة بين المباشرة تجمع جميع هذه الملفات في ملف وورد واحد، كأنه ملف واحد، وتبقى المجزأة مجزأة عندك كذلك. طيب أقدر يا شيخ أقول أرتب لي الملفات، أحط هذا أولا بعدين هذا ثاني كذا يسوي؟ إيه نعم. جاز هذا إيه نعم. ما كنت أدري. وكذلك يا أخوان كذلك القالب، أنا أنصح بشدة استخدام القالب في الـ في الـ في الـ في الأبواب، لأن القالب يسهل علينا كذلك فيما بعد. طبعا ممكن الشيخ هزاع بعد يفيدنا من النقطة هذه في وضع الفهارس. القالب اللي هو العناوين، الفصول والأبواب وعناوين المسائل، وضع الشيخ عبد الرحمن السماد جزاه الله خير، وضعها على شكل أنماط، اللي هي نسميها أنماط. هذه تساعدنا فيما بعد في مباشرة في وضع الفهارس بشكل آلي في الوورد. فاستخدام القالب مفيد في هذه الجزئية كذلك. والله أنا أشوفها ضروري يا شيخ، ضروري. أنت ضفت لينا هذا اللي هو الفهارس الآلية، يعتبر الفهارس الآلية هذا اللي ضف. نعم إيه نعم، تفيد إن شاء الله في الفهارس الآلية. ماذا عندكم أيضا شيخ فهد؟ كذلك طبعا في التحشية والأمور هذه القالب فيما يعني موجود عندكم ينفع في هذه الأمور. هذا ما لدي الآن، إذا حضرني شيء إن شاء الله أشارك. طيب يا مشايخ، في إضافة حقيقة في الأمور التقنية، أنا أقول الأجهزة ما لها أمان حقيقة، ليس لها أمان، وإن طالت يعني بخدمتها وكرمتك، لكنها أحيانا بضغطة زر أو بانطفاء مفاجئ تفقد شيء كثير. يعني أنا الأسبوع الماضي كنت حديث عهد بضياع عمل، لكن الحمد لله عمل ليس بكثير، عمل أسبوع واحد، يعني هذا يعتبر عمل. صحيح أني حزنت عليه، لكن حمدت الله أنه ما هو على كل العمل، على عمل أسبوع واحد. ويحتاج الإنسان أنه يعني يحفظ بشكل مستمر، يعني كل يوم يحفظ، يسوي اسمه حفظ لما عمل، لا يخلي. لو حط حفظ تلقائي على السحابة هذا ينفع كثيرا. أحيانا يا شيخ ما أدري إيش يصير الخلل، أنا حاط حفظ تلقائي بس ما أدري إيش اللي صار، ما أدري إيش اللي صار، طفى فجأة بلحق على الصلاة، طفى فجأة بسبب البطارية، ثم ضاع علي شغل أسبوع كامل ولا وجدت الشغل اللي حق أمس وحق قبل أسبوع. أنا متأكد أني مسوي حفظ، متأكد، بس قال لي واحد احتمال أن الحفظ ما تجاوب معك، لأنه يقول فيه صار مشكلة في التوافق أو مدري كيف، يعني شغلة ما تجاوب. المهم بس أنا ما أعرف وش الحل، لكني أرسل رسالة لا تأمن الأمور التقنية، حاول أنك تحفظ شغلك أول بأول، والله أعلم. كذلك شيخ، من ناحية الحفظ التلقائي يفضل أن التعود على باستمرار الضغط على كنترول مع حرف الإس. نعم كنترول إس، صحيح معي، كنترول مع حرف الإس، هذه لو الشخص يتعود عليها باستمرار هذه حفظ باستمرار، بحيث ما يضيع منك شيء. كذلك يا أخوان ممكن ننتقل عن الوورد في جزئية كذلك في قبل ننتقل شيخ فهد تذكرت حاجة مشايخ كانت سبب ربما في ضياع العمل. جاءني في الوورد حاجة كذا فوق مشكلة أو شيء زي كذا، رسالة فتجاهلت هذه الرسالة، هذه المشكلة، ومجيت. يبدو هي التي كانت سبب في ضياع العمل. فإذا جاك هذا الشيء اللي هو المشكلة أو عدم توافق أو زي ما هذا قبيل، بادر بنسخ ما عملته في هذا الملف واحفظه في ملف ثاني جديد. أنا وجدت هذه ماشية معي، لكن إذا استمريت في العمل مع هذه المشكلة ربما تسبب في فقد شيء وإضافة كلمات ثانية إلى آخره. تفضل شيخ فهد. شيخ فهد كذلك نعم معك الله يحفظ. كذلك ناحية عند اللي هو برنامج جامع الفقه، جامع الفقه برنامج يعتبر برنامج علمي، والبحث فيه بحث علمي بحيث أنك تستطيع البحث فيه ببحث موضوعي وليس كالشاملة بالبحث بالكلمة وباللواصق. فجامع الفقه أظنه مفيد في عملية الاستفادة منها أكثر عندي أنها أكثر من الشاملة، لكن يعيبه طبعا قلة الكتب اللي فيه. طبعا فيه 109 كتاب لكن عمل علمي محكم هو أكثر من الشاملة. فممكن عظيم في مسألة عظيمة جامعة الإسلام في مسألة المسائل اللي ما تجدها في مضانها يوديك لمضانها. إذا وجدت عنوان المسألة فقد وجدت المسألة في مضانها من كتب تذهب الفقهية. صحيح صحيح. طيب مشايخ ما يتعلق بالتقنية الشيخ عبد الله الربيع أظن كان عندك شيء. في أحد عنده إضافة فيما يتعلق بالتقنية أو مشاكل؟ شيخ علي أثني على كلامك شيخ علي بالنسبة عدم الوثوق بجهاز الحاسب الآلي وكذلك عدم الوثوق بالفلاشات المتنقلة هذه. نعم. يعني يحرص الباحث أن يكون عنده نسخ متعددة من بحثه في أكثر من مكان، في فلاش مثلا، في هارد ديسك، في التخزين السحابي. أنا أرى أنه الأضمن منهن التخزين السحابي هو أضمن، مثل ما فعلنا في جوجل درايف فهو بإذن الله مضمون بقائه أكثر من الفلاشات والهارد ديسك. ولو اكتمل عند الإنسان مثلاً يعني زي ما تقول منظومة معينة أو شيء معين يرسله بالبريد أيضاً. يعني مثلاً أنا اشتغلت على النسخ والمقابل أو شيء، خلصت جمعت الجميع في ملف واحد والله أرسلته بالبريد. مثلاً خلصت من التخريج إلى حد بالأثار، خلاص أجمع الجميع في ملف واحد وأرسله في البريد. هو البريد شيخ علي يعتبر خدمة من خدمات التخزين السحابي، هو يعتبر خدمة. لكن اللي عنده بريد جيميل درايف جوجل تقدم خدمة تخزين سحابي مساحة 15 جيجا بايت، فهذه كافية جدا أكثر من مسألة الرسالة والمراد. فتستطيع أن تضع مجلد باسم الرسالة في جوجل درايف، كل فترة كل ما أسبوع أسبوعين اشتغلت تضيفها على النسخة هذه فتبقى عندك محفوظة، فهي أضمن من الفلاشات. أو بالتليجرام يا شيخ. أو بالتليجرام. أو التليجرام كلها تعتبر تخزين سحابي هذه الأشياء. طيب مشايخ الشيخ عبد الله الربيع أتاب خير يهمه ويؤرقه أيضا ما يتعلق بالتنسيق. التنسيق فهي شيخ عبد الله تشوفون عندنا في المنهج مكتوب تفقير المسائل وما يندرج تحتها مما يحتاج إلى تفقير. أنا الآن يعني أحط مسألة في سطر مستقل، المسألة طبعا من كلام ابن قدامة، يعني أحط مثلا جنبها اللي هو الدائرة الغامقة السوداء. الأدلة هل يفرض كل دليل بسطر بحيث أنه تكون جنبه شرطة أو يكون متصل بالمسألة؟ طيب المسألة قد تكون لها أقسام، فهل هذه تفقر؟ يعني أحط مثلا الدائرة اللي يكون فاضي من داخلها مو بغامق. أنا عرفت على الشيخ بالمهدي 5 أو 6 ملفات كلها لم يرتضي فيها التنسيق، ولا أدري أنتم وش تجربتكم في هذا؟ وش سبب عدم ارتضاء التنسيق؟ ما أدري، قال هذا غير مناسب. أنا يعني حاولت أني أحاكي ما فعلها الأخوان في إثراء المتون. أنا صراحة أنا السق لكن ما أضيف دوائر جانبية دي. أقصد بالتفقير التقسيم، وقد يكون يعني تغليظ الكلمة وتسخين الحرف فقط. شيخ عبد الله، شيخ غالب ما شفت وش سوى في النموذج اللي اعتمد الشيخ الخشلان؟ أنا شفته لكنه سلامة الله. إحنا نتكلم عن التنسيق يا شيخ الزاعة، والشيخ عبد الله ربيعه يسأل عن، يقول لي إني قدمت بعض النماذج لم يرتضي الشيخ بالمهدي التنسيق الذي فيها. وأنا الآن أسأل الشيخ عبد الله ربيعه سؤال، أقول النموذج اللي قدمه الشيخ غالب واعتمد الشيخ الفشلان، مش رأيك فيه؟ ما أدري هل مشيت أنا أشوف إنه لا ما مشيت عليه، أنا أشوف أنه يعني حق الشيخ غالب دامج الأدلة مع المسألة نفسها، مع أنه منصوص في المنهج تفقير المسائل وتفقير ما يندرج تحته، وما يندرج تحته أدلة طبعا. ورجعت لرؤوس المسائل بتحقيق الخشنان، أشوف أنه حتى الأدلة كل دليل مفردة بسطر، فأنا حاولت أني أحاكي هذا الشيء، حاولت أقلد الأخوان في إثراء المتون بحيث أني أحط كل مسألة داخلة في المسألة التي قبلها أفقرها مثلا. ما أدري وش طريقتكم في هذا الشيخ، ما أرتضاه ولا أدري لك شيخ عبد الله. أنا بأذكر تجربتي وطريقتي التي سرت عليها، وإن كانت يعني ليست محكمة ومعتمدة لكن اجتهاد. أولا ما يخبركم إن المسألة مسألة اللي طبعا سيتضح التحكيم يوم الثلاثاء إن شاء الله، إن ما قالوا شيء على الترتيب حنا مشينا بساكتك. لا والله أزعم إن شاء الله هذا مفيد، لأن أصلاً ترى حنا مشايخ في نصف المنهج المعتمد التفقير أشاروا إليه وأطلقوا، يعني ما قيدوا المنهج. الشاهد اللي صرت عليها أنا طبعاً كلام ابن قدامة، عفواً كلام الخيرقي، هذا يصير ببنط عليم وبخط مغاير الخط اللي تحته، هذا بنص المنهج، هذا العناوين ما كمان يخفى عليكم، يسار وخط أصغر والربط بالمخطوطات يمين. زين نجي للمتن نفسه، مسألة الفصل توضع في نصف السطر، في نفس الصفحة، عفوا في وسط الصفحة اللي كلمة فصل، وتكون بنط عريض ممتاز. الآيات تكون بنط عريض، والرسم العثماني بنط عريض، الأحاديث بنط عريض، الاحتمالات والأوجه والروايات ببنط عريض، الأدلة تكون مرتبة، دليل الأول ثم ننزل سطر، دليل الثاني ثم ننزل سطر، مرات إذا ذكر دليل وتعليل أجعل الدليل في سطر والتعليل في سطر آخر، مرات من قدامة إذا قال صحيح يعني هو والصحيح كذا أحطه ببنط عريض. والمناقشة الاعترابات إذا فإن قيل قلنا، أحسنت شيخ عبد الله، فينقي وقلنا ولنا، هذه كلها أشرت لها بالضبط العريض، يعني تقريبا والله نسيت عدد المشايخ وش الأشياء الثانية، لكن المهم أن المتن فيه سلاسة، تعرف أنت القول الأول ونزلت هنا سطر القول الثاني، أنت الدليل الأول نزلت سطر الدليل الثاني وهكذا. ما هو مثل إثراء مثال ذكر لك شروط، كل عفوا إذا ذكر لك مثال عطف على مجموعة أو عفوا شروط، خلينا نقول شروط يجعل كل شرط في سطر، هذا يطيل جدا، يعني هذا اللي أذكره. ويعني في ظني قاصر أن هالطريقة مفيدة في القراءة وفيها تجديد، لأن التركي ما عملها، التركي رص المتن رص، فبإذن الله يعني إذا مرت عقبة الشيخ علي بسلاسة وبسلام يوم الثلاثاء لعلي أرسل لكم الرسالة، ومن شاء أنه يعني ينهج نهجها. أشوف أنه يعني صلاح الله يحسن إليك يا أبو عبد الرحمن، يجزيك خيرا ولكم أجمعين خير، بارك فيك الإخوة جميعا، الشيخ غالب والشيخ عبد الله ربيعه والشيخ عبد الله فقيه والإخوة، إذا أحد عنده أي مداخلة أو أي إضافة أو أي ختام يتفضل به، جزاه الله خيرا، المجال مفتوح للجميع الآن. أنا عندي سؤال، إحنا أذكر في اللقاء الماضي من مشايخ ذكروا ترقيم المسائل، إن نسير على ترقيم التركي، ممتاز، هل هذا يكون في الطباعة فيما بعد ولا في الرسالة العلمية التقديم؟ يعني مثلا آخر شيء، هل أبدأ بالمسألة؟ المنهج الشيخ، نصوص المنهج الشيخ، ترقيم المسائل، اي بس ان الحين في المناقشه رقم من اخر من نفس الترقيم التركي هذه مو في المنهج ناقشناها في المره الاخيره اذكر مو في المنهج على الترقيم التركي اذكر المناقشه الاخيره اتفقنا على الترقيم التركي نعتمد هذا يعني كلنا نعتمد هذا الشيء يعني نبدا من ترقيم من كل واحد يبدا من موضعه وهذا الشيخ بعد ما في الا كذا عشان اذا بحيل عليك انا يا شيخ عبد الله بحيل عليك بحيل عليه الا بال ما في عليك انا اخر واحد ما حد بيحيل علي ما عليك لو مثلا حاجه كذا صحيح ولا بحيل على واحد في المقدمه ما اقدر احيل الا برقم المساله واذكر انه منصوص اللي هو الترقيم على تركي المسائل فانا بديت مساله رقم 518 بديت مساله رقم 518 ممتاز الله يبارك فيكم على ترقيم التركي والتسلسل للترقيم نعم عطونا يا مشايخ الفوائد الأخيرة ترى الفوائد الأخيرة هي دائما كثير ما شاء الله محك حكا شيخ غالب لو تفيدنا الله يجزاك خير بما ت... انا اتوقع ان قد نحتاج يعني لقاء بعد المناقشه بالنسبه لي ممكن شيء والله لقاء مفتوح جزاكم الله خير ثبت انا عندي ثبت جزاكم الله خير الله يبارك فيكم لعل الشيخ عبد الله ربيع في شيء ولا نختم ابد سلامتكم الله يسلمك عندي شيخ علي شيخ علي سام في عندنا سؤال واستفسار بالنسبه ل القاضي بيعلى كثير من كتب مثل رؤوس المسائل والتعليق وكذا ما إذا كان ليست من نصيبي هل أنا مطالب أني أبحث عن مخطوطات وأرجع لها ولا وش العمل في هالحالة الذي حقق منه ليس في نصيبي يعني ما لم يحقق مثل بيوع فما العمل في هذه الحالة والله يا شيخ أنا يمكن عندي نفس المشكلة أنا إذا ما وجدت فيما هو مطبوع من كتب يعلى فإني أنظر من تلاميذه كأبي الخطاب وغيره إن نسب أحد منهم إلى القاضي شيء اكتفيت به كذلك الإنصاف يا شيخ عبد الله الإنصاف هل إذا ما وجدت قبل من قدام أحد ذكرت المتأخرين من أصحاب الشيخ عبد الله فقيه نعم لو قد تعيد الاستشكال والجواب هي المشكلة عندنا أن بعض المرات يكون أقوال القاضي أبو يعلى غير موجودة في نصيبنا مثل مطبوع يعني مثل التعليق الكبرى والتعليق الكبير مين موجودة فغالبا إذا ما وجدت فيما هو مطبوع من كتب القاضي سواء الجامع الصغير أو رؤوس المسائل فإني أنظر إلى تلاميذ القاضي أو ابن القاضي قد يكون في الطبقات يذكر هذا الشيء قد يكون الخطاب في الهداية إذا ما وجدت أحد تقدم من قدام ذكر هذا ذكرت المتأخرين من أصحاب سواء صاحب المبدع صاحب الإنصاف وغيره وهذا طبعا الكلام أيضا لا يختص بـ نعم لا يختص ببيع لا يعني يقصد كل من نقل عنه قول فإن استطعت أن تربط أو توثق هذا القول من مصدرها الأصلي ولا من أقرب واسطة إليه ولا لا يا شيخ نعم والله ما عداش يا أخوان قد يكون في هذا تفصيل يعني إذا كان القول مبهم السلام الله وبركاته أقول إذا كان إلى أن تختم جزاك الله خير فجهز خاتمة للقاء بعد مشاركة الشيخ عبد الله الربيعة نقول يا أخوان قد يذكر الموفق رواية عن الإمام أحمد ولا تعرف من قالها وترجع إلى كتب الروايات وغيرها ما تجد فلا تجد إلا عند الفروع وذكر اسم صاحب الرواية ففي هذه الحالة ممكن تقول لم أقف عليها وذكر صاحب الفروع أنها من رواية فلان هذا يعني يسوغ التوثيق من المتأخر أما إذا صح. مثلا قال ابن قدامة وبه قال القاضي اللي بعد ابن قدامة طبيعي أنهم ينقلون عن ابن قدامة فأنت فعلك إنما هو تكرار يعني مصدر في العهد يصير هو مصدرك يعني ما نذكر شيء لا أذكر المشايخ نبهوا على هذه النقطة إذا ما وجدت قبل من قدام أحد تكلم عنها أو نسبها إليه نذكر ما تفيدنا مثلا أذكر لك مثال يذكر قال به القاضي أجد بن رجب في القواعد يقول قال به القاضي في المجرد هذه الان في فائده تمام هذا مثال حتى إيه؟ لو ما وجدت انا غالبا اذكر يعني ان متاخر اصحاب قد يكون وقفوا على كتاب القاضي ما ادري بس كان يعني اشوف انه ما يذكر إيه اترك بلا نسبه سم اذا وجد يعني أترك فائده بلا نسبه لا اذا لم يوجد فائده مثلا. لا اقول لما اقف عليه فيما وصلنا من كتبه الا اذا كنت شفت واحد بعد من قدامه ذكره وفي فائده في ذكره ذكر كتاب او كذا ممكن اني اقوله طيب اذا كان في فائده هذه واضح الله يبارك الله عليك شيخ علي تسمح لي سم استفسار الله اخو في الدمام ترى اذن عندهم احنا قلبنا جمله استفسار بسيط فقط سم شيخ من اللي يتكلم ترى سمسم جاي من شارك على كلام الشيخ عبد الربيع الاخير قبل شوي ما ادري الشيخ بعد كان عنده ولا اي اسلم ها تفضل شيخ يا اخي في ذكر روايات بذكر الشيخ عبد الله يقول مرات ما اجد اصلا من روايه عن امام احمد طبعا ما يخفى عليكم بعض الروايات ما وصلت بعضها ناقصه بعضها كتب لم تطبع في بدايه العمل كنت اكتب لم اقف عليه لم اجده لم اقف عليه لم اجده وجدت انها ميب زينه كثير صارت متكرره فصرت اذا وقفت على من هو متقدم على من قدامه فبها ونعمت ما وجدت وثقت من بعدي بالقدامة حتى من ابن أبي عمر الشرع الكبير أوثق منه وأوثق من الإنصاف الإنصاف عندي ثابت في التوثيق من الروايات السبب ابن أبي عمر والمرداوي قد يكون وقفوا على هذه الرواية ووثقوها لأن ابن أبي عمر أصلا حتى في الشرع الكبير قد يصرف عبارة من قدامة في بعض الألفاظ أو يغير أو يعد الصياغة أو يحذف عز وقول أو حتى لفظ حديث يتصرف في كلام القدامة فإذا أثبت ابن أبي عمر هذه الرواية فأنا أشوف أبيت أقول له بالعكس يعني هذه وجدت من نسبها أو أثبتها أوثق من بعد القدامة أوثق من الشرح الكبير أوثق من الفروع وأوثق من الأصل إذا تبغى تحتاط تكتب المقدمة ما وثق من الروايات ممن هم من بعد ابن قدامة هذا دليل على أني لم أقف على من تقدم على القدامة في هذه الرواية أو في هذا الوجه أنا أشوف أن هذا أسلم صراحة وحتى يعني ينساق العزو والتوثيق المقدمة هو ذكر الشيخ عبد الله سام أحسن أقول هذا لو ينص عليه في المقدمة يخرج من إشكال وما ذكر الشيخ عبد الله وجيه في المنهج العلمي لكن فعلا إذا تكررت لم أقف لم أقف لم أقف وشو تكتب لما أقف خلاص يعني لو ذكرت من تأخر عند الضرورة هذا اضطرار يعني ليس فيه والله الغالب يا مشايخ أنا أجمع بين الطريقتين أذكر أقول لم أقف عليه مثلا في كتب القاضي لم أقف عليه من رواية أحمد وذكر المتأخرين كذا ممتاز ممتاز ممتاز هذا حسن هذا والله حسن الشيخ غالب لعلك تختم جزاك الله خير تختم اللقاء طيب أحد بقي شيء عند أخوان بقي شيء عندي طيب أحسن عند أهل الشرقية والشيخ فهد بس مداخل الشيخ فهد معليش علقناها طيب الله يحفظكم أخوان كثيرا بن قدامة ينقل بالمعنى فما أدري لعلكم تفيدون أخوان في البحث الشاملة كثير ما أبحث باللواصق وكذا فيكون صعوبة خصوصا أنه أتكلم عن النقولات نقولات بن قدامة ففي صعوبة في البحث لأن نقولات بن قدامة أحيانا تكون في المعنى فلعلكم تفيدون الطريقة الأفضل كذلك من قواعد البحث هل إذا كان النقل بالمعنى لا لا لا لا نضع قوسين معكوفين وإنما فقط يكتفى بالتحشية وينظر كذا بدون أقواس إذا كان بالمعنى شيخ غالب نعم شيخ إذا كان النقل بالنص تضع بين معقوفة تضع علامتي تنصيص وتذكر المرجع مباشرة بدون القول ينظر ممتاز. أما إذا كان بالمعنى أو يعني يعني بالقدامة غير في العبارة تقول ينظر وتذكر المرجع وفي نقطة أيضا البحث الشاملة ترى الشامل الآن مربوط بجوجل يعني أنت إذا بحثت في جوجل مباشرة يعني إذا تعبت في الشاملة ما وجدت ابحث في جوجل ووضع العبارة اللي تريد البحث عنها في بين علامتي تنصيص في الغالب سوف تجدها في مراجع أخرى يعني قد تكون أحيانا موجودة في الشاملة لكن والله مثلا في كتب الغريب أو في كتب التفسير أو في كتب يعني في غير مضانها احسن الله اليك، جزاك الله خير. بقي شيء يا اخي واحد عنده شيء؟ لعلك تختم ابو محمد. طيب وفي الختام ادعو الله عز وجل لي ولكم التوفيق والاعانه والسداد في القول والعمل، وان يوفق الشيخ هزاع في المناقشه ويسدد قوله ويعينه ويثبته، والعاقبة لنا ولكم جميعا إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.